قصدي حد ما في حد ميتنج. طيب السلام عليكم جميعا. دي ثالث واخر محاضرة للجنرال كيس. وهي اخر محاضرة حالات عندنا على الاطلاق، معنى مش هتشوف حالات بعد كده الا ريفيجن. دي لاست ليكشر كيس. احنا كنا اتفقنا الجنرال ثلاث محاضرات، قلت لكم باعتبار اضخم حاجه فيه الاندوكراين، فعملنا حركه حلوه ان كل مره نحط اندوكراين ومعاه حاجه. اي ثينك طبقنا الكلام ده المره الاولى، جبنا السوبرا رينال كورتكس وكان معاه روماتولوجي، شفت سكليوديرما وميكس كونكتيف. في المره الثانيه جبنا برضو اندوكراين كان اكروميجالي وجايجانتاز، وجبنا معاهم كترهيب بليدنج تندنس. المرة دي عندنا نفس الحكاية، معايا اندوكراين ومعاه التنيت، نخلط بيهم الحديث. يمكن ليت مي ريمايند يو انه معايا الاسبوع اللي جاي وان ليكشر هنتفق على ميعادها، انما غالبا هتبقى الصبحية. اللي وراه هيبقى اثنين، اللي بعديه اثنين، بعد كده تكسر ورايا اقول لها خلاص يبقى فينش الفري. النهارده احنا متفقين على الدرس الرئيسي اذا ثايرويد. ثايرويد هبدا بالهايبو فانكشن. الهايبو فانكشن يبقى المرض المسمى ميكسيديما. طلبت منكم تبقى الورقة معاك، لو رجعت الورقة اللي معاك ركز معايا يا عيل، لو بطل تضيع وقت اللي بتعمله معاك، بقول معايا لو رجعت الورقة اللي معاك هتلاقي مكتوب قدام ميكسيديما كعملي الخبرين اللي يخوفوا، كنوع حالة لونج، كإنسيدنس كومون، مما يجعل الكلام ده يبقى سهم يسبقه جيبوس عملي هام جدا جدا. طلع سهم تاني نظري هام جدا جدا جدا. ثلاثة نظري الحقيقة بيحبوها بصورتيها، فاكر لما قلت سواء مباشر او غير مباشر، واحنا اتفقنا يعني ايه غير مباشر؟ قلت لكم الاندوكراين احد الحاجات اللي يعشقوها ككنسر. انا لما هاجي اتكلم عليها همشي بنظام محدد زي اللي عملناه، اللي هو ايه؟ اللي هو يا ابني هبدا ابص في الاتيولوجي كويس، ثم بعد كده الكومبلين، ثم اخد حته ضخمه اسمها شيت، ثم بعد كده الدايجنوزس، واخيرا الكويشن. تعال نبتدي بمعايا اتيولوجي كلينيكال. ازاي اعمل هايبو فانكشن؟ والله عندنا طريقتين الهيموك، يا اما مكان كتوابع لعلاج ثايروتوكسيكوز، يعني لازم تنسيكم العلاج ثايروتوكسيكوز، يا اما ما لم يكن مخلص الاول، ما كان كتوابع لعلاج ثايروتوكسيكوز. ازاي؟ هو يا ابني اللي قاري منكم يعرف علاج ثايروتوكسيكوز ايه؟ ما هم ثلاثة، يا ميديك يا راديشن يا سيرج. التلاتة على فكرة يعملوا هايبوثايروديزم. هذا بقى يؤدي في الكلينيكال الى ايه؟ طب ما الشاطر عارف، يبقى انا لازم الاول كهيستوري اسال. تاخد ادويه؟ اشعاع؟ عملت عمليه؟ كاكزام لازم افحص بسكار مشهوره جدا. بسكار اللي بنعمل منها معايا الثايرويدكتومي، تبقى هتشوفها النهارده جايه تقرب رعب. يبقى اذا دي داخله في الايثيولوجي. على بركه الله. تعالى بقى اللي ملوش علاقه بثايرويدكتومي. ما لم يكن. ما لم يكن خليك معايا راجل طيب. يبقى اسباب كتير. بس انا هركز على حد ياخد دي خالص في الباب ده خالص بقى. بقول معايا اسباب كتير، انا هركز منهم على اثنين. في نوع انا هسميه اوتو اميون، و ونوع هسميه مرض اسمه هاشيموتو ثايرويدايت. اعلى حاجه. بعدين بقول اوتو اميون او هاشيموتو ثايرويدايت. بالراحه بقى. اوتو اميون نقص اللي هو من اشهر حاجات. بيبقى الجسم عمل انتي بوديز ضد ثايرويد بوظه. فاكر اما كل مره اقول هو استقصاد؟ لا، هو مؤكد ده عمل انتي بوديز ثايرويد احتمال كبير عمل ضد حاجات ثانيه. فينهم بقى حاطين؟ واحدة كل مرة نكررها، بيعمل يا ابني ضد الميلانوسايت في حتت قلنا لك، فيؤدي الحتت فيها بهار. بس المرة دي حاجة تانية، غالبا بيكون عمل انتي بوديز ضد اذر اندوكراينوبيز. فيكون يدور ده يكون معاه اذر اندوكراينوبيز. اي ثينك ان الحتة دي دخلت اهو في الشيب بسهولة جدا. ليه؟ لأن العيان هسأله وافحصه فور اذر اندوكراينوبيز. بس اساله وابحثه اذن الرؤى دي، وكمان هدور في جسمه كله لا يكون عنده بهاق. تعالى بقى للي فاضله، ايه البتاع الاخريه هاشيموتو ده؟ معايا نوع من الثايرويدايتس على اسم العالم الوافي. الحقيقه معايا النوع ده بيبقى معاه دايما ثايرويد ديسفانكشن. في صوره الشاطر يعرف يا هايبو فانكشن يا هايبر فانكشن، يعني يعمل اثنين، بس الاغلب هايبو ميكس بيه. طب ودي تمتاز بايه؟ تمتاز بالفحص بحاله. انك هتحس الثيرويد ديفيوزلي انلارجد وفليشي. يعني هلاقي الثيرويد لما احسها كبيره. مما جعل سهم باين زي الشمس، يبقى لابد في الحاله دي من فحص الثيرويد. كده دول التلات اسباب اللي هيموني عملي. فان سالتني سؤال مين منهم اللي ينزل؟ التلاته بينزلوا، يعني ده بينزل وده بينزل وده كمان بينزل. على بركه الله. سيب الحته بتاعت معايا ايتيولوجي، ادخل على كومبلين. هيشتكي بايه؟ والله مريض الميكس ديما بيشتكي بحاجه من ثلاث. اول شكوتين هم اعلى اثنين، يا اسينيا ضعف قوي همدان، يا اوبيزيتي بتخن، يا اما الثالثه يكون حظه باي اذر سيستم. يعني المرض ضرب السيستم ده عمل حاجه. هم مين السيستم؟ بعد شويه هتعرف. بس المهم الشكوى قدامي كام حاجه من الثلاث دول. واضعا في اعتبارك اعلى اثنين يا اما معايا الاسينيا يا اما اوبيز. عشان ادخل على شيت بقى، في الشيت اول حاجه تتقال تايب اوف بيشنت يجي في مين؟ وبص بينطبق عليه قانون الاندوكراينوبتي. فحد كده يفكرني من اول حته اقول وترد، يبقى كسكس ميل ولا في ميل؟ في ميل اكتر. كاتش من كام لكام؟ 30 ل 40. كانس جراديوال ولا اكيوت؟ جراديوال. الكورس فيري سلولي بروجريس. فاكر القانون اللي قلنا عليه اندوكرينولوجي؟ وبرضه هقول لكم زي المره اللي فاتت، كونه سلولي بروجريس يجعل تشخيصه سهل ولا صعب؟ صعب جدا. تعالى نقول عشان ادخل واعمل شيت، تقول لي هي الكلينيكال هيبقى الكلينيكال بيكشر محصلة ايه؟ كلينيكال بيكشر في المرض ده محصلة شيئين مش شيء واحد. ايه؟ محصلة حاجة زي غيره، محصلة هرمونال ديفيشنس نقص ايروبي. ثم محصلة تسمع اللي جاية دي؟ ديبوزيشن اوف ماتيريال. المرض ده بيحصل فيه ديبوزيشن مادة ايه؟ مادة كده بنيوكو بولز كرات. تيجي تراسي في الجسم؟ والله. هقول لك حاجة، ده هي دي حتة المرض اسمه. ما هو المرض بدل هايبو فيريس اسمه ميكسيديما الماده. طب دي تترصد فين عشان نخلص منها؟ بص دايما بحفظها لك كده، اقول لك تترصد يا عامة يا خاصة. عامة في الجسم كله. وطبعا يبقى السهم تؤدي إلى تنمية طبعا، تترصد هنا وهنا وهنا. إنما خاصة دايما خليك بقى معايا، بحب قوي إنك تركز على الأطراف. فاكر كلمة أطراف بتاعت أكروميجالي؟ يعني راس، إيد، رجل. يبقى انا عايز ارسمك عامه كده وعين في الراس تعمل حاجات، بقيت حاجات في رجل حاجات. دي الجزء الاول من الصوره ان هنرجع عند بوزيشن. الجزء الاهم ناتج عن هرمونال ديفيشنسي نقص بالروس. بتقول لي يا بيه عشان كلامك يبقى مظبوط انت بتعمل ده يوم ما عملت في ايه في الدفاع كلنا وظيفه الثايروكسين عشان ايه نشتغل. يعني انت عايز نعملها اي بيه ما انت عملتها لنا بكره في السفرة لينا الفاكر وعملتها لنا معايا في الجروث هرمون ده انت بتحلم. ليه بقى التانيين كانوا هرمونات محترمه ليهم شغل ليميتد. الثايرويد دي اسمه شو او الثايروكسين الحشه دي مفيش حاجه ما بيخشش يعني تاني نفسه في اي حاجه في الدنيا فبالتالي وظايفه فظيعه. يا ابن المثل العربي يقول ما لا يؤخذ كله لا يترك كله كده ولا ايه؟ اه فاحنا هنقول الاساسي يعني والاساسي دول استفتاح 10 10 ده كتير نحاول نحفظه وبالك بقى نقول بيعمل ايه وبعدين يروح قايل يبقى الديفيشن بيعمل ايه؟ نستفتح اول حاجه هو هرمون الانرجي برودكشن طاقه مفيش انرجي يبقى اول حاجه اسينيا واحد اتنين ده الهرمون اللي كلكم عارفين بيزود كل الكاردياك بروبرتيز زود معانا نبض والكونتراكشن مفيش هرمون وبالتالي مفيش كاردياك بروبرتيز برادي كارديو ثم ادي برادي كارديو كممثل للارض ثم خد بالك يا ولد هو الهرمون الاساسي بتاع الموتيليتي بتاع الجي اي تي يعني هو اللي بيخلي جي اي تي شغال موتيليتي كده عليها مفيش هرمون جي اي تي ينام في المحل كونستيبيشن طيب ثم هتعرف حاجه ان ده اساسي عشان حيويه الجلد فمن غيره الجلد باظ جلد باظ هتعرف ازاي بس اي بوظان في الجلد اسمه ديرماتوبس وباين قوي ان اول اربعه دول مقصودين يمشوا ازاي اي بي سي دي بس الباقي بقى مش هنقول 10 عندك 6 اتش كون كده بالعدل والقسطان أرب 3 هايبر و 3 هايبو نشوف تفتح الاول يا بيه دي مين هايبر هايبر ايه اول حاجه على الاطلاق الهرمون ده المين فازو دايلات مفيش ياد فازو دايلاتيشن تعمل سهم يبقى فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن ام الضغط يجرى له ايه حد يقول لي زعال يبقى هايبر تنشن تاني حاجه هو على فكره مسؤول عن اخراج الكوليسترول ان خلي الجسم يخلط من الكوليسترول ايش يا بيه هو يبقى الكوليسترول يعلى قولها لي هايبر كوليسترولين استنى بس هايبر كوليسترولين يا بتوابعها بعضكم فاكر توابعها عن شويه اسيرسكلوز لا فاكترنا ما نفتش لا امال ايه يا واد ده المرضى دول بيحصل لهم افيوجن بتاعهم تبقى مليانه من جوه كوليسترول حاجه كده بصوغ نمولك هتسمع ان عندهم حاجه اسمها كوليسترول افيوجن اللي هو انبريكار بيروح دايما كده طيب الثالثه باعتبار حشري اسمع اللي جايه دي داخل في بقيه الهرمونات فمن ضمن الحاجات اللي يعملها بلفه كده يخلي معايا البرولاكتين يعلى هايبر برولاكتينيميا وطبعا الشاطر عارف هايبر برولاكتينيميا يعمل لي ايه احنا قلناها المره اللي فاتت والله هيفرق يا ولا مين لو ميل او في ميل في ميل بريسترال تراب ميل بيعمل معايا جينيكو مصري او في الاثنين يقدر يعمل جلاكتو بريك ادي ثلاثة هايبر زي ما ثلاثة هايبر ثلاثة هايبو قول يا بيه اول حاجه يا حبيبي مش ده الهرمون اللي بيطلع حراره سامع ما فيش حراره هايبو ثيرميا ثم في حاجه بقى خد بالك هو ده معايا مسؤول عن امتصاص الجلوكوز لما هناخد كلينيكال باثولوجي تعرف ابزوربشن الجلوكوز عندنا اكتف عايز مين اللي يشيله ويعديه ثايروكس مفيش ثايروكس فالجلوكوز مفيش هايبو حد يقولها جلايسين ثالث حاجة هو ضروري لحيوية الشعر في الجسم من غيره الشعر يقع يسوء ثم يقع يعني هير لوس عايزينها هايبو خليها هايبو ترايكوز يعني قلة الشعر كده دي مقدمة نرجع لقوانيننا في النهاية أنا هتعامل مع مرض محصلة إيه وإيه اللي خد بالهم الهرمون الديفيشنسي دول زائد ديبوزيشن تعالى نعمل بقى شيء عشان نعمل الشيت تفكرونا من اول مره بدانا ان ده تاني شيت اعتبرته عليكم مش كده، وعملنا له نظام خاص جدا شيت الاندوكراين. هفكرك وتفكرك، كنا قسمناه ثلاثه اجزاء، جزء اولاني جنرال، الجزء الثاني اللي هو ها لوكال، الجزء الاخير اذر. دعني ابدا بالتلت الاولاني جنرال، وده خلي بالكوا كان الهيستوري دي حاجه والاكزام حاجه. التلت الاول جنرال، بص هيستوري كنت بسال على 5 ب، حد فاكر؟ والاكزام الثلاث ثلاثات كده بالهيستوري. عندي مالينا الخمس بيهات اللي بنسال عليهم. بص يا بيه، كان بيبقى عندنا تغيرات البودي بيلز اللي هي الويت والهاي، كان عندي تغيرات البلاد جلوكوز، كان عندي تغيرات البلاد بريشر، كان عندي باور الاسيميا، كان عندي باقي اللي هي اسس. تعالى نملى بقى دكتور، محتاج منهم ايه؟ لاول مره هتقابلها محتاج الخمسه كلهم. يا كلهم، استنى بس، مش هحتاجهم بس، ده انا محتاجهم من تحت لفوق. يعني لازم تاخدهم كده من تحت الى اعلى. افتح باقي عندنا سيمتوم كاركترستيك جدا هنقولها المره دي. العينين دول بيبقى عندهم ايه؟ حاجه اسمها معايا كولد انتوليرانس. وقف وحط لي جنبها نجمه ليه؟ بصوج نمونيك. انا قلت لك دايما بقلق في الامتحان من الحاجات اللي هي ايه؟ بص اول ما تسمع معايا بص ده استنى يا بينا هسالها ازاي بالرخرة. لازم نسال العيان او العيانه نقول له بتحب الشتاء اكتر ولا الصيف؟ خد بالك مش الرد على طول، لازم وراها ليه؟ يعني كنت بحب الصيف عشان بطايق عشان اجازه، لا انت لازم اسمعها كده، بحب الصيف عشان ببرد في الشتاء. طيب دي ادي سيمتوم. اسال بقى حاجه، لو ابوني كويستشن قال لك ممكن تبقى فاين، دي للعيب قوي. شوف الهدوم اللي لابسها العيان، تقيل عز الحر ده ولابس حاجات. طب ادي اول واحد، اطلع ورايا يا ولع الثانية. باور السينيا، يا ساتر السينيا عنيفة جدا، ضعف رهيب. دكتور هو جامد؟ يا تخيبة الله عليك، ده انا قلت دي اول كومبلينت تجيبه. طب بيبقى سببه ايه؟ والله لما هيسألوك هتجاوب واحدة والتانية أبن. السبب الرئيسي الأولاني مؤكد مفيش انرجي، فاسينيا. لو طلبوا ايه تاني؟ خد بالك بقى دخل العامل التاني، في ديبوزيشن للمكتمدس ماتيريال جوه الماسل، فتعمل سام سورت اوف مايوباثي اللي طبعا يخلي العضلات قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه جدا. يعني عندهم الاول نقص الهرمون وبعدين كمان الديبوزيشن يعمل كده. السينيا بتبقى جامده؟ بقول لك لازم تجيبه لعندك، اقول لك كلمه ده هو ومريض تاني خدناه قبل كده اكتر سين اسينيا في الدم. انت فاكر؟ ماشي، ينطبق على نفس المقوله اللي ضحك اللي قلتها لك، اللي قلت لك ايه؟ لو الحاله جامده ما يجيلكش، انت قل لي تروح. يعني بيبقى كل ما يقف يقع. طلعنا بعدها الى بلاد بريشر. اخبار البلاد بريشر عندهم ايه؟ البلاد بريشر عندهم عالي. حد يقول لنا انت لسه قايل يا بيه عشان نقص الهرمون. يبقى عالي جدا، فانت عارف طبعا قائمه الاعراض المشهوره لباقي الليفر، الصداع والزغلله واللي وش الجودن. اهم حاجه رحت لحته الفلانيه قالت له الضغط ادوني الدواء الفلاني اللي هو انتي هايبر، يبقى هايبرتنشن عنيف جدا، يفكرك بالحصين اللي فات، يوصل لفيلر. فاكر لما ابتدينا قلنا يا عم العالم كلها ماشيه ما فيش عندهم رياض؟ قلت لك سؤال، لو سالك الكومنست كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي، تخيل نفس الاجابه النهارده برضه. يعني اذا في الثلاث حصص على فكره كان الجمله اللي كنت في موربيديتي مورتاليتي بتاع المرضى اللي قدام هو كارديولوجي. اطلع بعديها على بلاد جلوكوز، حد يقول لي ها هايبو جلايسيم، ودي بتدي اعراض ايه؟ طب ما انا قلت لك الهايبو جلايسيم بتدي اعراض اول يوم رمضان والناس اللي هو شويه صداع زغلله وجع مغص في بطنك، كلام عبيط اللي هو بيجي لنا اول يوم رمضان اول يوم. وصولا لحاجه البيلت، بيلت فارق معايا الويت، اوفر ويت تخن اللي هي ويت جين. خلي بالكم ان انا حطيتها كاحد الايه كمان تجيبه كومبلينت، يعني بيجي بضعف يجي تخن. على بركه الله دول الخمسه مين يا ولا ها؟ تعملناهم كلهم. طب بقول لك ايه، الجنرال كاكزام مشيناه بنظام الثلاث ثلاثات. فكروني الاول الثلاثة الاولين كان اسمهم ايه؟ كان ثلاث ارقام وبعد كده ثلاث حاجات. حد يفكرني ها عامل وبعدين ثلاث حاجات ايه؟ حد يقول لنا ها موزعة. الثلاث ارقام اللي هم كانوا ايه؟ حد يقول لنا اللي هم كانوا تمبريتش ها وبلس ها وبلاد بريشر. والثلاث حاجات العامة اللي هم ايه؟ بيبسي دي بيل ها خلاص بيكيوب. والثلاث حاجات الموزعة راس ويد ورد. دكتور عايز منهم ايه؟ والله الاستثناء واحدة عايز من كلهم. ازيح اشتري في الارقام ونمسكهم من فوق لتحت. اه تمبريتشر واتس يور وجنبها نجمة ليه؟ احد مرضى قلائل قوي مطلوب منك في اللجنة لازم تقيس لهم الحرارة. هو مش قلائل هو قلائل قوي. خليني صريح معاك في مريضين عندنا لازم تقول انك تقيس لهم الحرارة منهمش حد. مريض الليفر وده والنتائج عشان غير بعض. الليفر لانك هتجد ايه؟ مين الليفر ايه؟ اجد معايا فاكرين لما قلنا لو جريد فيفر نتيجه ليفر فيلير. ده بقى بالعكس تجيب تلاقيها واطيه. ادي حاجه. حاجه تانية بولز. حد العيب يرد عليا من قايل ها براديكارديا تمام يعني الريت اقل من عند الرقم اقل من 60 كويس. التالتة بلاد بريشر اعكس يالا عالي. خد بالك بقى لما نقف سن يعني انا بتكلم في ارقام لانك هتقول يا بيه مش واخد بالك. طب والعلاج في الحاجات دي يفرق؟ اه شويه يعني ممكن يحسنهم شويه. ممكن الحراره تعلى شويه ممكن معايا النبض يزيد شويه ممكن الضغط يقل شويه. داخلين بعديه على التلاتة العاميين. هي انا عايز بيلت وعايز كلر تظبط بكده بيلت وطبعا مش فارق معايا الطول فارق معايا الوزن اوفر ويت يعمل سنة كلر. كلر فيه لونين للجسم. اول حاجة برضو باعتباره حشة دي حاجة يعملها بيزود الكاروتين شوية يعمل هايبر كاروتينيميا. فالهايبر كاروتينيميا دي بتخلي الجلد ايه ها تصفر شوية. وصل لهم ايه المهم؟ بالور عايز عليه مليون نج بالور بدن شديد. نقط يا بيه اللي بهته استنى هات عشان تاخد ثلاث اسباب يبهدوه. اول حاجه المرضى دول عندهم كل انواع الانيميا وفي جنبها بيوس قلب. يعني اللي بيذاكر منكم نظري يعرف بيجي لهم الثلاث انواع انيميا بيجي لهم دي ودي ودي. زيح غير الانيميا فازو ريستريكشن مش لسه قايلين فازو ريستريكشن ويبان الجلد ايه؟ باهت. ايه خد الثالثه يا هات عندهم ديبوزيشن اوف مكسديمة. فالمادة دي ما تترسب تخلي اللون بتاع الجلد باهت لانك منشأت اوعية دموية. يعني عندي كم سبب خلوه باهت؟ ثلاثة انيميا برضو كونتريكشن ديبوزيشن. اقول لك حاجة استنى في حتة هنا حلوة. احنا طول عمر الاساتذة في العالم يعرفوا ان الفالور دايما دايما مرتبط بالانيميا ريفلكت نسبة الهيموجلوبين. وتعودوا الدكاترة في العالم كله اما نشوف بني ادم باهت نطلع منه نسبة الهيموجلوبين كام. فتعالوا نقول معلومه في كل الدنيا ان الانيميا بارلل للفالور بروبورشنت معانا. انت ترى الان ساين نادره جدا فالور ديس بروبورشنت مع الانيميا. يعني فالور مش ماشي مع انيميا. العيان يبان باهت قوي بينما مش انيميك قوي. وقف بقى خط لاني مش هعتقد. انا مين تاني في الطب يعمل كده؟ ثلاثه في الطب يعملوا كده بس يدوا فالور ديس بروبورشن مع الانيميا. اول حاجه الايديما بالفيل. الجماعه الايديميكس الجماعه اللي عندهم ايديما جامده كلكم عارفين دي. رافع الجلد يخليه بعيد ويبان باهت زي ما هو مش. نمره اثنين ميكس ايديما اللي بنتكلم عليه النهارده. يبقى ايديما وبعدين ميكس ايديما. عايز الثالثه ابهت عيان في الطب بان هايبو بالستريس. ده معروف ده ابهت عيان في الطب. وقف يا بيه ليه ده ابهت عيان؟ استنى نشرحها يا واد يا كحيت. مش واخد بالك من صاحبنا ده اولا عنده نقص هايبو عنده اي تي اتش مش موجود ودي اس اتش مش موجود. نعم دي اس اتش بيدي مكسيديم فمديك الثلاث اسباب بتوع المكسيديم. طب ده مديني دي مديني لكن عنده كمان سمعت مني اي تي اتش ناقص وده اللي بيخلي عندنا ميلانين ولون. طب ما فيش عنده ميلانوسايت ستيميليتنج يبقى اللون باهت. فيقولوا بقى الاسباب دي عنده الثلاثه بتوع مكسديما زائد كمان مفيش اتش مفيش صبغه يخليك ابهت عيان في الطب. كده احنا خلصنا الكالر. جميل. ادخل على الثلاثة الموزعين. ينفع يجيله كل حاجة يا عيني. نقول بقى معايا نرجع بالراحة. الموزعين. موزعين راس زئيد زرد. بقى الحتة دي دايما قلت لكم خطر. تغيرات الراس رأس الامر. اما الايد شوية الرجل شوية. بعد اذنك خدهم انا بيض مخلوف. يعني اخلص من الدفع ده رجل. الرجل بيبقى فيه ديبوزيشن جامد. هتلاقي الرجل ورمة. يعمل معايا استنى ايدينا بس. نان بيتينج. يعني هيقولها لي هيقول لك رجلية الجزمة بيجيء عليها. تروح تقلو الشراب يعلم. لا ما بيعلمش. ده السبب ايه؟ الديبوزيشن بتاع المادة. اقول لكم خبر. احنا في حالة ايه؟ هايبو ولا هايبو؟ هدي يقول لي هايبو. سبحان الله. تخيل نفس المادة تترسب في نفس المكان في حالات الهايبر. جات والله بس الاسم يتغير. ساعتها بيسموها في ثلاث شروط. بريديال يعني اللي فاكر ان هم حاجتين غير بعض. هي نفس المادة على فكرة ونفس مكان الترسب وكل حاجة بس الاسم هو اللي اتغير. هنا بنسميها معانا دي هنا بنسميها بريديال. على بركة الله. ادخل على الايد. في الايد بص هيترسب من التمسك مدينة الامية تبقى ايه؟ ايه تبقى كبيرة. بعد شوية هتعرف فيه كمان تغيرات في الجلد. ادي جلد. بعد شوية هتعرف كمان نيورو. كفاية بقى ان انا قلت لك ان الايد كبيرة والجلد عشان تقول الكلمة اللي قلناها في اكرومة جلد. شيك هاند. لازم تسلم عليه. تشوف ايدك زي. اما رأس الامر كله ده راس. راس حكاية بقى. خد بالك الراس جنبها خطر. ليه؟ قلت لكم نظام الامتحان الجديد بقت شورت كيس. هتخش اللجنه يقول لك كومنت اون ذيس راس. انا قلت لكم فاكرين المره اللي فاتت ساعتها اللجنه بقت على الراس. بقت اللجنه دي زي لجنه كارديولوجي. فيجب الا تكون اول من يقيس. يعني لازم ايه؟ تقول لغايه ما يقول لك كفايه. حلو. الحكايه دي بنت عارف في دكاتره ما بتقولش بالعكس احنا اللي بنفايض دور ايه كمان. فكان لازم نعمل خط دفاع. يعني نعمل خط دفاع اول ثلاث منه يبقى خط دفاع الثاني. دايما بدايه كلامك على تغيرات الشكل. دي هنملاها كلام. مفترض انه اي دكتور عادي يقول لك كفايه وقعت في المالجنم. قال لك وايه كمان؟ تروح داخل بعديها على تغيرات فانكشن. طبعا تبقى عارف انك بتتعامل مع مالجنم دي جدا. طيب انا امسكهم بالمقلوب. اخلص الاول من الفانكشن. ايه الفانكشن دي يا بيه؟ ده انا بقول مش هتقولها لما لو الراجل قال لك وايه كمان؟ يعني عادي تقول قال لك ايه كمان؟ فانكشن عندي حاجتين يا ولد. سماع صوت. الفانكشن. سمع بتترسب بكسيميتاس ماتيريال هنا تروح مديه ديفنس. فلازم معايا العيان بيختبر بيه السمع. صوت بترسب معايا المادة على الأحبال الصوتية تخلي الصوت تخين كده يفكرك بكلمة الحصة اللي فاتت. هاسكي فويس. فاكرين قلنا الصوت التخين أو الأجاشي. مش هاسكي بس يا ولا وساعات كمان سليرد سبيتش. فافتكر إنك هتقول له اختبر الكلام ده حكاية اقرأ لي الفاتحة وعد. ده لو مش سليرد ليه بيراميدال؟ بيراميدال لما تشيلك يا عيني. مين هتعرف بعد شوية. بس اسمحي لي بقى بصراحة ده لو دخل معاك فيدي ده مالجنة جدا. مفترض الدكتور بيختفي لمين؟ الشكل. تعال نقول بقى تغيرات الشكل. تغيرات الشكل الحقيقه في المكسيمة انا همشيها بنظام ايه بقى؟ بص اقول حاجه عامه وبعدين نمسكهم فورت. ده شعر ده عين ده انف ده فم. الله حلوه دي انا عامل اول ايه دي عامه. عامه هتترسب مكسيمة الماتيريال في الوش وتعمل لي بلوتنج للتشيز. الوش يبقى مدور. يعني تنفخه كده. استنى بس يا ولد. انت هتعرف بعد شويه كمان حاجه انه الجلد دون بيبقى سكن. بقى كده بلوتد وسكن. وهتعرف مفيش شعر هيرلس. حط معاها بقى انه بين كمان. عايز تقول يا بيه؟ عايز اقول لك خليك معايا بس نتفاهم انا وانت. بيبقى البني ادم ده عنده خليك معايا الجلد بتاعه معايا اولا منفوخ كده وبعدين معايا تخين كده. مفيش شعر خالص. وحتى يساعدنا لما يكون الجلد كده قدامها ده يبقى الاكسبريشن حلو ولا مفيش؟ مفيش. هو احد المرضى اللي بينتبه لطائفة ايه؟ ماس اللي كانت مرة نجيب بس ما بتستنى. حط بقى مع صفة انه بين كمان باهت شوية ابيض كده. باهت ابيض بقى اللي شافه قال لك قال لها قال على الوش ده بضوة كده جلد كده مش عارف غلط كده واحد باهت كده ده تمثال. تمثال معمول من مادة بيستعملوها كده اسمها القلابيت. مادة اسمها القلابيت اللي راح من الأقصر وأسوان وبتاع حاجة زي رخام كده يعملوا بيها تمثيل حاجة بيها على السياح وبتاع موجودة أمانيا الدنيا غلط. طب انت مو كلمة مشهورة ألاباستر لايك يعني وش ده بيتقال ألاباستر لايك بس لا تقال الأبون الكويت مش بس أبون الكويت باسوجنومونيك يعني لو قريت كيف هيستري في كلمة ألاباستر لايك بيتكلموا على الاكزيستيما. ايه هو الالاباستر؟ شد حيلك لغايه الهرم كده ولا حاجه تتفرج على التمثالين هناك تعرف ايه هو الالاباستر حاجه كده زي الرخام. طيب انا كده قلت التغير بعدين يا جماعه التغير العام سيبك من عام بقى نبتدي من فوق. شعر سيء جدا جدا انت عارف هو ضروري حيويه الشعر فيبتدي الشعر بص يخشن يكسر ويقع يقع يعني اللوزيش ادي شعر. خد العين فيها عجائب يا بابا. خد ثلاث حاجات في العين. اول حاجه في فاين انت بتحلم بيها من زمان وانت بتهتم يا جوجو بانر مش عارف ثيروكسين ده عشان الحواجب حد يقولها يلا ها روز او تبتدي في اي براو هيطير الاي براو. ثم حاجه ثانيه فكروا هاتها مش انت رصدت الاكزيما هنا كتبناها هنا ومن البلفيبرا الفيشر فتحت العين دي ولا دي وسعها؟ دي جدا يبقى نارو بلفيبرا الفيشر. زودني والنبي واحدة عندك مش مكتوبة يا تهمني ايه كمان؟ مش واخد بالك مش عنده كوليسترول عالي؟ بيجي يترص في حتتين هنا حاجة اسمها زنفي لازمة. أنا يعني العين بقى فيها كام حاجة اللي مصحصح؟ تلاتة يا ولد بقت عين خليك معايا حواجب طايرة وعين ضيقة وكمان فيها كتلة جهد. بعد ما خلصت شعر خلصت عين انزل على انف بيج نوز نوز كبير كده انف معاه انف متضخم كده بعديه انزل على البق. البق عجباني حركه استخدمتها استخدمها تاني البق فوق ايه تحت ايه جواه. سمعت فين الكلام ده كتنين ده الحصه اللي فاتت هو بص يا ولد فوقيه هتلاقي شفاه غليظه فوقيه وتحتيه شفاه بيج لبس ترسل جواه طنج العرض عرضين اللي هو ماكرو بلس. اول ما اقول طنج العرض عرضين ده عندي الاحلف فين جاز ماكرو بلس كده بلس طنج معايا عدت عليك فين دي؟ عدت عليك في اكروميجا ففكرت بنفس الثلاث اسئله بالظبط. هو الواحد يعرف ازاي ان دي ماكرو بلوسيا؟ سهل يا ولا هقول له افتح بقك طلع لسانك بلاقي فيه ديسبروبورشن ما بين معايا حد الطنج وحد الاورال كافيتي. فاكرين منظور؟ ضرره ياد قلنا لك يضر نفسه ويضر غيره. حد فاكر يضر نفسه؟ يتعض تلاقي الفاظ وعلامات يضر غيره ولا ايه ثلاثه يالا بيسد خليك معايا مدخل الطعام اديد السيشن مدخل الهواء اديتني ثم حاجه يبوظ الصوت الكلام يعمل فلير ديسبيتش. فاكر او ده تفسير لفلير دي ليه الصوت عندهم؟ هذا يا بيه ده هو الكلام هو هو بالمسطره بتاع اكروميجن. ما طبعا يا ولد مع فارق واحد الميكانيزمين حصلت ازاي؟ ايه طبعا في ناس لعيبه ايه ده دي بوزيشن لماده جوه الطنج الطنج ده ما بيرش بس واحد فرمان له كلمه ايه هناك كلمه ايه؟ انت فاكر هنا سودو ماكرو جلوسيا هناك كانت ترو ماكرو يعني دي سودو ماكرو يا واحده. لما ارجع بقى معاكم بالراحه الوش بقى شكله ايه؟ بص يا بيه انا داخل على عيانه اقول لقيت ايه نفكر انا وانت بقى الوش عامه منفوخ كده وباهت كده والجلد مشدود كده مفيش تعبيرات زي التمثال وبعدين الشعر مكتكت وواقع ومعايا العين مفيش حواجب وضيقه وفيها كده ثم الانف كبير ثم هنا شفاه غليظه وضم وش مميز جدا بيقولوا عليه ميكسيديما فيشيز. عيد الدكتور الشاطر يشوفه يقول انا قدام ميكسيديما. على بركه الله على فكره كده انا خدت مين يا هلا؟ يا بنت كده خدت ايه معايا؟ ها الجنرال كله التلت الاول. التلت الثاني، التلت الثاني في الحاله دي ايه؟ ادي مين لوكا تايرويد. معامل الحاله معامل تايرويد كامله، وهتعرف النهارده يعني معايا ابل عريقك وانفكشن وحسن. خلينا صراحة، وانا بعمل لوكال تايرويد بحثا عن ايه؟ والله هم بحثا عن عدد اثنين، يا اما يا راجل يا طيب انك تجد عندك الثايرويد ديفيوز دي اللارج وبتاع، حد يديني اسم هاشيموت، يا اما العكس ان اجد الاسكار كده بتاع السب توتال يعني الاقي دي الاقي دي ما فيهاش حاجه. كلام منطقي جدا. كل يا ولا على اللي وراء سيستمز سيستمز، واحنا ماشيينهم بترتيب معين كل مره تبدو لك عشان احفظ. اول حاجه سكن، بص بقى سكن جرانو ايه هو؟ خد بالك في حاجات اتقالت من شويه. قال ايه؟ قال انه باهي واتقال انه سائع. ايوه ايوه صح، قلنا كده كول وبيل. خدت اتنين، طب ما تزود كمان اتنين، زود يا بيل. اول حاجه سكن نتيجه الديبوزيشن، وطبعا يبقى قيس سكن ايه؟ فول زي كل مره. حاجه ثانيه، نوعية الجلد زفت. ليه بقى؟ بسبب ان الثيرويد دي اللي حيوته بيعمل فيه ثلاث حاجات. يخليه دراي ناشف، رف يعني خلينا سكيلي بيقشر. ساعات يقولوا عليها هايبر ترايكوز كلها، انك هتلاقي الجلد ماني هايبر كيراتوز كلها. يقولوا الجلد بقى دراي ورف وسكيلي. المريض بتاعنا بياخد باله قوي من حكايه السكيلي. يا يطلع متنور يقول لك جلدي بيقشر كده، يعني تسمعوها جماعه رورال كتير قوي هيقول لك جلدي بيردد. ولما جينا نعرف ايه بيردد، يعني زي الرده، يعني طلع حاجه كده زي الرده. ناهيك بقى اللي هيقول الرده دي ايه عشان ما تضربوش، خلاص؟ يعني مفترض ان انت مش جاي من يو اس اي راسا يا عيلة، خلاص؟ يبقى هتسمعها كتير الحكايه دي. طيب ادي كده الجلد بقى اتنين اتقالوا واتنين جداد. ولاش عادي بقى. بعد الجلد يا ولا مؤكد كارديولوجي. بص بقى كارديولوجي المريض ده ضحيه ثلاثة. أول حاجة هايبرتنشن. قلناها. ثم استنى يا ولا قلت لك بيجي لهم معايا بريكارديال فيوجن. حتى قلنا ريتش إن كوليسترول. تعالى مش عنده كوليسترول عالي يترسب بعد الكورونري. اسكيميك هارت ديزيز. كورونري ارتري ديزيز. ده لازم، استنى بقى خبر غريب جدا، كورونري ارتري اسيمتوماتيك. نقط شويه، هو ايه اسيمتوماتيك؟ هو قول لي يالا ايه السيمتوم الرئيسيه بتاع الكورونا؟ يا في وجع كده اسمه انجينا البين. اللي ذاكر كارديولوجي بينشا من ايه البين ده؟ مش من ان ده، من ان السبلاي مش مكفي النيد. وهو هنا انت مش واخد بالك يا بيه الاسيمتوماتيك ليه؟ مش واخد بالك الكورونري ضيق، بس اسمع كلمتين. اصل الكورونري ضيق، في هارت نايم في جسم نايم. بالظبط، الهارت نايم الهارت بيضرب 40 30، هو في حاجه بيعملها. وجسم نايم العين 24 ساعه على السرير. فالعيان يبقى عنده نيد ايه؟ صفر. فبالتالي مفيش بيه. انا بقولها لسبب صغير. طب ما تصح الاثنين. 100% صح الجاي، على الصحي هذا الهارت وصحي الجسم بانك تديله ثايروكسين. ثايروكسين بص بقى يروح يسرع الهارت ويخلي العين يتحرك على طول يبان انجاين. ذاتس واي اللي دخلونا عندنا في الطب، يبقى المريض ده لازم يعطى ثايروكسين ايه؟ فيري جرادوال، بطء جدا، والا يبتدي انفارشن. على بركه الله. نكمل حاجة. طب لو العيان ده للناس اللي ذاكرت، لو عملت له اي سي جي تلاقي ايه؟ كده كمل حاجة كده. يو بورد، الله ينور عليكم، انت رهيب اهو. لو الاقي البورد بتاعه كنت خدت عليه كلها. انا خرجت ممتاز. ادي كارديولوجي زعل. بعد الكارديولوجي شيست. شيست استنى، دي حاجتين. اول حاجة ادي علة، مش بنقول في برولاكتين. حد يقول لي ها، يبقى لو راجل ادور على سرعة تاني مرة. يعني في مصر راجل او ست جالكتو ريه. انما في حاجه ما تنساش، مش ده شيفت لا يكون عنده بلورال انفيوجن وبرضه يلا بسرعه الاسطوانه ريتش ان كوليسترول. ما احنا قلنا هو البلط ده بيتجمع معاه سوائل في اي سيره كده كوليسترول. لو نزلنا بعد، خليك معايا يا راجل يا طيب معايا، الشمس. يبقى مين انا احب اخلص بالمره من ابدون نخلص بيها دي معين قبل ان نخلصك منها ابدو من احنا يا ابني لسه قايلين ده بتاع الموتيليتي مفيش موتيليتي فالعين عنده ايه بس الحته المهمه كونستبيش استنى يا كونستبيش فيها مشكله كبيره قوي اما اجي اساله حلاقي اخبار الطبيعه في امساك توس لما يجي يفحصه الابدو من ديستندد جدا ما كونستبيش تلخبطك مع مين لسه قايله بيجي لهم اصاي ما رفعنا تفرق ازاي ثانيه بتخش ممكن لو ده كونستبيشن هلاقي رزمة فضلة لو معايا تاني هيبقى ايه عندنا ها اتفهم دي فكرة حلوة ضل لسه انا بقول لكم دايما تبع الابدومين ريبرودكشن الريبرودكشن يا شباب معايا بيبقى العيانة عندها ايه في هايبر برولاكتينيميا يعني. بلفة كده هنا يعمل معايا منسترال ترابل مينوراجيا يعني ليها لفه كده اه يعمل مينوراجيا طب ودي اتريبيوت لحاجه اه طبعا دي احد الكورس اللي تعمل ايه انيميا مش انت بقول لك جاي لنا انيميا بتيجي منين عادي احد الحاجات اللي تعمل انيميا جامده كده بقينا قايلين ابدو ارجع بقى للكبير احسن مين تقول رجع دلوقتي نيورو يا سلام هو ده المشكله النيورو مكتديما يتضرب النيورو بشقي لا مش عايز تقار شقي يعني ايه يا بيه بص يا حبيبي يعني يتضرب النيورو بصوا معايا ها بريفرال اه و سنترال استنى بس معانا يا بيه هو انا عجباني حركه الاثنينات فهمشي كله اثنينات يعني طلع بقى الاثنينات دي تقصد يا بيه بالبريفرال تقصد مين البريفرال اللي بره دول يا انا بريفرال اثنينات ليه؟ اصل المرض يضرب النيرف يعمل نيوروباثي يضرب المصل يعمل مايوباثي يعني ياكل مصل واحده منهم عبيطه فاخلص منها بيجي لهم مايوباثي اه اي نوع من المايوباثي خليك معانا سكند مايوباثي نتيجه البوزيشن نيوروباثي هامه قوي قوي بقى ليه؟ يعمل نيوروباثي بص بطريقه ثانيه يا عام يا خال انا سمعت الكلام ده بين المره اللي فاتت اه والله الحفه اللي فاتت عام من عندك الاسطوانه بيجي يترسب مكسيمتس ماتيريال على النيرف تخنقها تخنق النيرف كلها فتعمل عامه بولي نيوروباثي عارفين بقى حكايه الجوانتي والشراب اللي شكشكه وتنين ومعز ده انا اقول لك حاجه زي زميله اه اند يو شود معايا بالبيت يلا تاني مره فكر النيرف فاكرين منصور اللي جبناه المره اللي فاتت عن وريكم الحد اللي هنا ده اللي هو اهو انا قلت لكم بيتسقل عندكم بالذات بقى العين كله بيتسقل نعم وقلت لك بينزل منهم انت شفت ديك اهو اكروميجا دي وادي بس كل ده عام ايه بقى خاص دي؟ خاص برضه العزبه اللي فاتت هيترسب الماده هنا عايز لعيب ايه؟ كاربون تانل سندروم وراجع المحاضره اللي فاتت اللي بيعلن عن نفسه فاكرين سنسوري موتور فاكر الصباع ده واثنين في الثالث عادي اديني الاسم تانا راين الخطه دي وفالن ايه ادي البريفرال استنى ادي يا عيلة استنى استنى استنى استنى حاجه مهمه قوي اه في مربع مقدسه اه لازم نعمل دي بريفلكسز ليه؟ عندهم حاجه سبيسيفيك قوي ديلي ريلاكسيشن تايم اوف ديب ريفلكس يعني ريتم رهيبه حد بقول لك ايه خطر في حاجه ايه دي ليه دي ريلاكسيشن تايم مش انت يا ابني اي ريفلكس بتعمله يحصل وبعدين يرجع ده يرجع يعلق ايه هم الاساتذه بيعملوها في العمل اثنين في الانجل بس انت راجل غلبان بيسمح ليك انك تعملها في النيل بس استنى هديك وحاج مش هتعملها في النيل عاديه بالطريقه العاديه اللي نايم كده الطريقه بتاعت الافلام حد فاكر مين بتاع الافلام اللي هو يقعد كده ويدلب رجليه الله ينور عليك يقعد كده ويدلب رجليه وشمس الارض ويروح دكتور خابر كده ايه تشو نيترا هو ده بيسموه ديليد ريلاكسيشن تايم بس ليه اسم ثاني مشهور النتيجه دي ليه اسم محدش عنده كمبيوتر لما بيعلق يا عيني ها اسمه هانج اب ريفليكس يسموه اسم عالمي هانج اب ريفلكس يعني ريفلكس علق اللي هو تلاقي عملت الفيديو ده اللي بيحبوها قوي ليه بقى؟ مش بس بصوت نموني استنى. I can use it في ثلاث حاجتين اللعيب الاخر. To diagnose and to judge the therapy. يعني الدكاتره الاساسا بتعملها مرتين، مره عايز يتاكد يروح عاملها ليه موجوده يروح باصي ان فيه ايه؟ فلوكسيدين. ثم حاجه ثانيه لما بقعد ادي ثيروكسين اضمن ان العام بيستجيب لما الاقي ايه؟ ها؟ بطلنا حكايه الهانج اب. على بركه الله. كل اللي فات ده كنا بنتكلم في مين يا ولا؟ بريفرال اختصارهم يا مايوباسي يا نيور. ايه بقى سنترال دي؟ سنترال هنا هنا هنا اهو. وده هتخليه ثنائي ازاي؟ هحوله لحاجتين مايلد وسيفير. يعني انا بتكلم على سيفير. مايلد نبدا بمايلد. مايلد سلو. مالك يا بنت احنا سلو كده عشان هي كده. سلو ايه بقى؟ سلو اي حاجه تطلع في دماغك. سلو توكي ماشي سلو معايا ريسبونس سلو يجوز سلو حصل اقول لك فاطمه قسما بالله سلو ثينكينج يعني العيال بيقول لك انا بحس بالفكره وهي بتمشي في راسي فهم قالوا كلمه مشهوره جدا بيسموا مش دي وظايف السيريبرال كورتكس فاختاروا كلمه عالميه سلو سيليبريشن بيقولوا كلمه اكتر عيان في الطب متيس ده بتاعنا ما فيش طبعا بقى ده سلو سيليبريشن كل وظايف المخ العاليه بقى زي التذكر والركود في التراوح كم حاجه محدش خد باله من الصدمه ده يا بين لمايد امال السيفير لا ربنا ما يحكم السيفير يقلب خلل يعني سايكاتري بكتيما مادنس قال اسم قديم جدا لانه اكتشفوا كتير من المرضى اللي في دول يا عيني بدل ما هم قاعدين في البطنه كانوا محبوسين في قصر زي كانت عينهم مجانين. كده النيورو بقى مليء قوي. اقول بقى حاجه اهو النيورو من احلى الحاجات اللي تستجيب شويه للعلاج. المفروض تتحسن شويه. طب يا بيه احنا كده خلصنا مين؟ بلد بقى فاضل بون اند جوينت ما يعملش حاجه الحمد لله يا ناقصه تقريبا عمل الطب الله يخرب بيتك معاك يعني لغايه كده كويس قوي كده قلت شيك تعالى للدايجنوز عوده الى قواعدنا بنقرا التشخيص المباشر لكن ما قلت لك ما احبش نضربه كده حاله مكتبين ايه هتعمل كده احنا لجأنا في حاله واحده بس مش بتاع حصل كده كروميجالي على اساس ان كلمه كورس فيتشر فور ديفرنشال كانك بتتريق على خير ربنا فممكن تاخد شلوك قلنا اجيب اخرج اللي بناخد انما عندك قواعدنا بقى هنا مش فاكر دايما بنستعمل غير وش يقول ايه؟ A case of obesity and hypertension for differential diagnosis. Obesity and most probably mixed in. نقط سن هيسالك طبعا ولا ما يعتقك ها ليه قلت mixed in؟ بص بقى اللغه الشيك اللي عايز نمها هتقول له from the head free And from the exam, وجدت ايفيدنسز على هرمونال ديفيشنسي اند ديبوزيشن ده كل مره دي اللغه حلوه قوي يعني هتقول له انا من الهيستوري بتاعي من الاكزام بتاعي وجدت ادله على هرمونال ديفيشنسي صوره في صوره صوره ثم ايفيدنسز على ديبوزيشن في صوره صوره بس ده في الطب الداوي اللي بيكمل تشخيص لو قدرت تطلع السبب بتكتب موست بروبلي ديو تو فلان ما تنساش ان هما بيحبوا دايما انك تذكر في تشخيص هو بياخد علاج ولا لا. يعني اندر تريتمنت بعيد بقى الصوره الكامله خليك معايا اللي هي ايه ها؟ كيس اوف هايبرتنشن اوبيزيتي فور ديفرنشال ديجنوست موست بروبلي معايا ميكسيما واما كان اقول له موست بروبلي ديو تو اوتو ميون او حاجه وبعدين بعد كده البيشنت ريسيفنج ريبليسمنت. بعد الدايجنوست كويشن يبقى اول سؤال انفستيجيشن جهزوها لنا لو سمحت. خلي بالك هذا المريض معاه بيبقى عايز انفستيجيشن كتيره نرجوكم خيرا او نوصيكم خيرا بانه لو سالك تي اس اتش ام واحد من الاجماع يعني في دلاله هو تي اس اتش اعلى واحد ثم نوصيكم خيرا بحاجه اعرفوا لنا شويه من الريسنت انتي بودي لانه للاسف السورس اللي بتذاكروا منها محطوط حاجات قديمه قوي قوي قوي وحيدي خالص. انا عايز حاجات ريفرش شويه. العلاج ما العلاج جت بتقسم شقين زي ما قلنا بان ما عنده كرار نار ريبليسمنت ثيرابي وسيمتوماتيك. سيمتوماتيك للي عنده ضغط عالي وانتاج عالي وكده ده ايه. انما ثاني بس ريبليسمنت ثيروكس كنا قلنا في نصيحه لازم يعطى ايه فيري جراد. يمكن ده يكون بدايه الكلام بقى افتح الكلام بتاعنا جاي اهو يا بيه. مش العيان اللي هتجيبه ده او العيانه دي اتشخص وعرفت ان عنده مش بياخد ريبليسمنت امال جاي له. بقول لك بدا العبط مش من اول ما بدانا الدكتور ده رايح عليك وقلت لك انت فاكر الدنيا كلها ريفرس. اقول لك يا حبيبي مش كل حاجه بتبقى ريفرس عارف وبنعالج او بتبدا حاجات من احنا دايما كان من اصعب الامور علينا ان احنا نجيب لكم هم في الكليه صعب كتير. ليه؟ مش تخلص المرض لانه صعب العلم يشتغل عيان ومش واخد بالك عنده مشكلتين التركيز الغير طبيعي والميموري صفر مش فاكر حاجه خالص وعين مش عايز حاجه غير ينام. يعني اقول له روحان تاني تعتبره كده روحان تاني وعين لو صحيته مش فاكر حاجه خالص محتاج معلومات ايه لغايه ما سبحان الله كان يمكن اول فتح لان هي اتفتحت الدنيا بعد كده على الواقع المريضه اللي هتشوفها دلوقتي. في مريضه من الموست كلاسيك اللي نشوفها في حياتك لازم تزرع نزول السيل بقى دي اسمها القدرات الخاصه. وبعدين القدرات الخاصه بتاعت ربنا انه المريضه معايا دعيا الحاجات بقى ديرت من الكرك ما تفهمش ازاي ميموري صاروخ فاكره كل حاجه عارفه ايفريثينج معايا الموتيفيشن بقى حافظه جداول امتحانات مصر كلها ومرتبه نفسي داخله هنا داخله هنا بعد اسبوع عن اسبوع. ده تفسير ازاي ده رباني مش حل. وي ويل برينج هير عايز حد يروح ينادي ام حسن ويشدها من ايديها لان تمشي بالراحه قوي بالراحه والتعود لانها قديم جدا جدا جدا تعبانه ما علينا. حاجة عشان انا جات لنا واحدة في الراوند برضو كانت 100 يعني هتجيبها الواد واحد في الراوند انا اللي هروح اجيبها هو الواد التخين ده برضه عيل يلا يا عيلة بسرعة يا ابني انت مجموعة الملل يا تروح شده من ومش العله الفيلك دوت ليه خرج يحج عن يوسف ولا حاجه بس يلا يا محاسن الله وردنا عكانا نفسه عكس الدوار عايزه ايه المريضه بتاعتنا ورا يعني ولا ام حاجه هنا دي وجه شعره يا عيله اتكتم اسم بالكامل اعتماد كم سنه ست اعتماد 56 العيا جالك وانت كام سنه 36 مش فيكس كلاسيك جدا الايج كلاسيك شيلنا دي يا محمد فايتر يمكن معايا هتشوفوا الدنيا رهيبه عن اعادي كان اعادي خلاص ثواني كونتر ثواني كونتر فايتر يعني بالراحه يمكن امشيها كلاسيك قوي ابدا بكل الداتا بتاعتي من اول الديتكت الاولاني جنرال ونفتح وين يا محاسب؟ نعم قبل العيا كان وزنك كام؟ كان وزن 80 كيلو 80 دلوقتي احنا كام؟ 120 يعني زياده 50% تمام فدي اول حاجه اديتني يبقى بودي بيلت في وزن زياده. ناخد الجزئيه الثانيه اللي هي بلاد بريشر قولي لي يا محاسب لما جم يشخصوكي انا مستشفى اللي شخصتك مستشفى القصر العيني كويس رحت لهم اسولك الضغط؟ ايوه ساعه ما دخلت اول حاجه عملها لي الضغط. اول ما دخلت اسولك الضغط لا اوكي. الضغط وزني اه لا 142 على 150. 240 150 اوف ده هايبر تنسف امرجنسي على طول مش هتعمل. معاك ده هايبر تنسف امرجنسي ولا الراجل ما هيعتقد هيسالك لو انت مكان الدكتور اللي قاعد ده هتعمل ايه؟ هنزل ده امرجنسي يقول لك تنقي اني دواء؟ ده بيت اكسمان صوديوم نيتروكلوسايد هو افضل حاجه اللي هو الدي. الحقيقه الدواء ده في مشاكل كتير في السيستم. اللعيب منكم عارف انه لازم يتاخد معايا انجكشن مش حاجه عاديه، ده بحقنه كهربائيه بتتضبط ديجيتال يعني بتدي كام مايكرو جرام، ثم لازم يتلف كده بالومنيوم فويل لان لو تعرض للضوء يموت. مما يرجع لاستخدامه يا عم ده محتاج بتقول لك حقنه كهرباء واحنا بنلاقي حقنه حتى تتغني عشان نلاقي الكهرباء. روق امال. فكانوا بيضطروا لحاجات ثانيه من ضمنها حاجه حصلت لها هي جت فتره كده كانت موجوده. قولي لي لما قلت لهم بالضغط العالي ده عملوا لي في ايه؟ في كبسولات كده زمان صفرا كده اه بيخرموها وتصفوها تحت السلم. كبسولات صفرا بيخرموها وتصفوها تحت السلم. بس كان طعمها مر قوي. طعمها مر بيقولوا علقم وحش قوي. مين دي بقى؟ بنفيدبين يا رب. بنفيدبين ده دواء كالسيوم تشانل بلوكر اللي انتوا عارفينه باسم ايبيلاز اللي بيستخدم كانتي هايبرتنسيف. ها بالمصادفه البحته هو اورال بس اكتشفت الحكايه دي، احنا كنا موجودين في فترتنا كمان، انه لو اتاخد سابلينجوال يجيب افكت اسرع من الانترابيز، اسرع من الانترابيز. فجت فتره كانت مولد كل الدكاتره بقى، لما جينا عندي زي كده نروح جايبين معايا الكبسوله خارمينها وعصرينها. يعني وده اللي عمله لها فعلا. انما حاليا توقف ليه؟ لانه بيدي انبريدكتابل ريسبونس. يعني ممكن يخلي الضغط في الارض صفر. عشان بس لو سالك كنا بنستعمل اه كنا بنستعمل ده مين تاني في دي. وبتعرفوا ان طعمه مر جدا. طيب امال بيدوك علاج ضغط ايه دلوقتي يا محمد؟ باخد ايبيلات برضه كنت باخد ايبيلات وايه؟ ايبيلات وكابوتين. ايبيلات وكابوتين. اه كنت بتاخدي الاثنين الثاني بس. يعني كانت واخده ايبيلات ده كالسيوم شانل، كابوتين ده الكابتوبريل اللي هو اي سي انهبيتور. ولما ادوك الاثنين حصل ايه يا محمد؟ مراجين الشرق وكحه وش ازرق وقفول الكابوتين. كحة حد لعيب عارف الدليل سايد افكت بتاع ايزين هم تعمل كده حاجه اسمها كف مشهور واقول لك الكابتن ده يؤكد تدوك ايه الوقت؟ هو الايبيلات الصبح وبالليل. الايبيلات الصبح وبالليل يعني اذا عيانه من دين تعالى معايا كالسيوم شد. قلت لكم 100 مره لازم ما تكتفيش بكده تسال كنترول ولا لا؟ مش بتقال ازاي اخد. طب قولي لي يا معلم دلوقتي معايا بالعلاج ده الضغط اخباره ايه؟ ضغط 150 على 100 100 ويعني الكنترول ده بكنترول مش كنترول ده خالص. طبعا ضغط عنيف زي ده ومش كنترول دي كده ومن قد الفهم بقى. فينا هجان مع المجهود؟ فينا هجان جامد. عشان تنك انكم شايفينه ايفن دلوقتي. دلوقتي على الدور الكام؟ على نص دور حتى. ما عنديش، الواد المشي كده يعمله بسم. مما يجعلني اشك اللي هيكون فيه هارت؟ فين؟ طب نرجع لقواعدنا احنا، الوزن جبناه، الضغط جبناه، ادخل على اللي وراه. اتفق معايا الدين. قولي لي يا معلم اشتغلي ايه؟ ها؟ ست بيت. ست بيت بلاش ربة منزل المرة دي مش كده؟ بلاش تقول لك دايما ربة منزل تجيب لي الضغط معايا. طيب حلو ست بيت قبل العيال كنت بتعرفي تعملي شغل البيت يا معلم؟ كنت بعمل كل حاجة وباخد الولاد يا رب. طيب دلوقتي بتعرفي تعملي حاجة؟ أي حاجة ما بعرفش أعملها ما أقدرش. ما أقدرش. ساعة مجالك العين نفسه هل كنت تقدري تكوني وتهمي كده ولا نايمة؟ لا أنا عندي خمول وهمدان ونايمة على طول ما بصحى. نايمة على طول. دي تبقى السين عنيفة. لو وصلنا للي وراها اللي هي الباقي كولد انتولرنس، تحب الصيف أكتر ولا الشتاء يا معلم؟ الصيف. حد يحب الصيف ليه يا معلم؟ البرد بيتعبني خالص. برد بيتعبني. السينك جبناهم بالظبط. تعالى بقى بعد الهيستوري الخمسه طلعوا او سيبنا واحده تعالى على بيت مينرال الجاز ونبدا بالارقام. قولي لي يا معلم لما رحت لهم اول مجالك العاليه في القصر العيني اسولك الحراره؟ ايوه. كانت بتطلع كام تفتكري؟ كانت بتطلع كانوا بيقولوا 35. 35 هايبوثيرميا تمام. طب قولي لي يا معلم بالعلاج دلوقتي اخبارها ايه؟ 36 6 3 شهور ما تزيدش عن 6 شهور قبل. يعني برضو تزيدش عن ناحيه ناخد اللي وراه بلس. اما رحت لهم برضو مؤكد اسولك اللفظ كان 60 وساعات ما كانش بيكمل 60. طبعا ما كملش 60 بروفيشنال، عايز اقول لك انه مش انه برادي. اقل من 60. طيب العلاج دلوقتي بيبقى كام يا معلم؟ دلوقتي 70 75 دلوقتي عادي يعني تحسن. اما البلاد بريشر فانت سمعت راحت لهم ايه، وسمعت انه لغايه دلوقتي 150 على 100 يعني هايبر تنسل. يمكن معايا لو انتقلنا للخطوه اللي هتبقى بعدها، امسك بقى تغيرات الرجل الايد الراس، ودعنا نبدا بالراس واقف معايا كده نوريها لان مليئه. معلش تعالي شويه ابقى تجيلي هوبا هوبا معانا. الراس طبعا باين قوي البلوتي، شايفين التدميره العنيفه، بلوتي تقريبا جامد جدا جدا مدوره، وطبعا شايفين هير ميكس خالص واكسبريشنز قليله قوي قوي قوي، ده اللي بيسموه الاباستر بقى. بس ابقى كداب لو قلت انها بيت، هي مش بيت. حلو. طيب ادي حاجه. ثم بقى نبدا الشعر. يلا يا محاسب وريني. ده ترى منظر رير في الطب. رير. اللوبيشيا انفيمي. يعني جو تير خالص. كويس معلش. تعالى بقى العين. العين شايفين الايبرا؟ طبعا اللي انت بتفكر فيها من الاول. طار خالص. حضرتك ما طلعتش بعد العلاج؟ لا. ثم البلبيبرا الفيشر ايه رايكم فيه؟ قد ايه؟ ناره جدا، شايفين قد ايه ناره بلبيبرا الفيشر بالراحه. كويس. اللسان طلع لنا السالك كده يا محسن. مش كبير بيه ده منصور، ياد بتاع منصور ده بتاع المتاحف يخرب بيتك، ده ورلد ريكورد. انما هنا شايفين الجناب بتاعته؟ اللعيبه القطر الجناب تعبان. قولي لي لسانك بيحصل له حاجه؟ بعضه بيصير دمه. بعضه. اقعدي وريحي. طبعا شايفينها مش قادر حتى تقوليها استني فتره البحث. 30 جنب. هنا بقى بالراحه. الايد. الايد طبعا بالمقارنه دي ضخم. وهنعرف فيها تغيرات جلد، نعمل كل حاجه. تغيرات جلد. طبعا نشوف النيور. لو نزلنا للرجل. رجليكي ورمت يا معزن، يعني الجزم دائب هتعملوا كل حاجه والله. طيب كويس، جزم دائب. الشراب بيعلم؟ لا. نون بيتنج ايديم، هتلاقوا الرجل فظيعه ضخمه جدا جدا جدا من الناحيتين. كويس او يعني الرجل واضحه. ادي الجيم. هسيب اللوكال مؤقتا وادخل على وراه. انا مالك انا كده سكيب. جلدك مع العيا حصل له اي تغيير؟ ايوه كان نشف وتخن. نشف وتخن. شن كده وعمل طبقه قشر للقشر كده جنبها قشور. زي ايه؟ شكلها كان زي ايه؟ زي القشر بتاع الشتا كده، زي الرده. زي الرده. قشور. ده كلاسيك اللي بقول لك عليه، بتقول بقى بص يبقى خشن كده وبيقشر كده. وفي بوابه كتير في رجليا لسه. هتشوفوه هنا، طب هو اتحسن شويه؟ كتير. اتحسن كتير، هتلاقوه بقى كواليتي جدا، بس الرجل هيبقى باينة أكتر. هو جدا جدا رف جدا. شوف جلد رف جدا. يعني لازم تبصوا على رجليه تبقى كده عشان الكلام اللي هتعمله ده كله. طب ده الجلد. اطلع بعد الجلد على كارديولوجي. طبعا احنا شفنا الهايبرتنشن. انما هسألها. طب بقول لك يا معزل، ما عملولكيش أشعة تلفزيونية على القلب؟ عملت كتير. عملت؟ لا وإيه فيها؟ أنا آخر واحدة عملتها سمع الدكاتره هم بيصوروها كده، بيقولوا في ميه حوالين القلب، مش عارفه ده كتير ولا ايه. ميه، ذيس از ايه؟ بريكارديال افيوجن. بس هو مش باين كلينيكال، يعني هو جاست ايكو فاين. عشان اخد اللي وراه. في اي وجع بيجي لك هنا في صدرك يا ابو حسن؟ في وجع جامد يا دكتور. وجع جامد؟ قولي لي بقى مكانه فين؟ مكانه اول ما خدت ال لا انا عايز مكانه، فيه في حاجه مكانه. مكانه هنا في الحته دي يا دكتور. الحته دي ريترو؟ ايه؟ سمع في حته؟ قصدها ورا وكتفي. قصدها ورا وكتفي في الشمال ولا اليمين؟ كتفي اليمين. كتفي اليمين ده. وبحس ان المبنى دي كلها على سلمي. يعني نوعه ايه؟ بحس المبنى، فاكرين كلمه كومبريشن؟ طب ده بيجي بايه يا ابو حسن؟ بقالي مجهود لو انا ماشيه بس كده قوي وقت اروح وقت عشان طب بيتريح بيه خدتوش بالكم ان احط الحاله تحت لسانها ده الصب لينجوال مايجرين ثم اتقلها بقى ده ظهر امتى الوجع ده مع اول العيه اول ما خدت الثيروكسين من اول اسبوع في القصر وساعد ما بدور العلاج اول اسبوع ابتدات الثيروكسين هو حسيت بقى على طول حد خد باله يعني الفيشن نفسها ربطته بايه؟ بالكريك انه مربوط مع الثيروكسين طيب ادينا كده خدنا هارت تماما هارت من الثلاثه هايبرتنشن حد خد باله انفيوجن وكورونا انتقلنا منه للشيست بقول لك يا معلم ما حصلش مع العيا ان صدر جاب لبن او حاجه؟ لا ثم ننتقل خليك معايا الى قبل زي ما مشيت قولي لي اخبار الطبيعه عندك ايه؟ عندي امساك على طول امساك؟ طب بتحسن ازاي؟ بتحسن بالعودة الشرابية ما بتحسنش بيها ولا ملايين مفيش اي ملايين تخيل ايه مهما عشان طبعا هتشوفوا بنفسكم افتكر على حاجه دي ديستنشن طب نسالها برضو ما تبع دي اللي معايا الجناد الفانكشن ما عطلش لخبطه في الدوره بتاعت العيان ايوه حصل قبل ما اتشخص قبل ما تتشخصي كان حصل ايه بقى؟ جات في يوم في ميعاد غير ميعادها خالص كميات كبيره ثلاث مرات في الشهر وكثيره في الكميه دي يعني كثيره في المده والكميه ايوه طبعا كثيره في المده والكميه دي من وراجيا لو حد شاطر يقول لي المفروض تؤدي الى ايه حد ضعف يعني ايه المساله طب حللوا لك هيموجلوبين في المستشفى كتير كان بيطلع كام؟ كان بيطلع 7 ولا 7 يعني سيفير ايرن ديفيشن اللي هي هايبوكروميك مايكروزيتيك امين داخلين بقى على النيورو النيورو معايا بيريفرال سنتر سنترال نخلص منه الاول قولي لي يا معلم ساعة ما جالك العيان كان لما حد يكلمك كده ترد عليه سريع تقوم تلم امال كان ايه؟ قولي لهم كده يا رب يعني بيقولوا لك كنا بنكلمك بتقعدي فترة كده لما تردي الكلام تاني تستوعبيه تاني وترجعي علينا دي فاكرة؟ لا خالص زمان لا مش فاكرة عادي لا طب احنا نمسك الخشب ده احنا دلوقتي فاكرين عينه اشكر ربنا الحمد لله واضح ان دي تحسنت قوي يعني الميموري زي ما شايفين ميمورايزنج افري تاني طيب انما نقول بقى ازاي في اي وجع او شكشكه او جميل في ايدك او رجلك؟ ايوه ايه؟ شاوري لهم كده في ايديا نقطه خالص تنميل لحد هنا كده ايد واحده ولا اتنين يا مهندس؟ اتنين ورجليا الاتنين لحد تحت ورجليا الاتنين كمان وكف رجلي ميت خالص ما بقدرش امسح عليه اسالك وانت ماشي كده تحس ان الدايسه على ارض ناشفه كده ولا حاجه طريه؟ لا دايسه كان حاجه لازقه في كف رجلي من تحت اللي هو لوس اوف ديب انتيش واضح ان في بريفرال نيوروباثي تمام قلت لكم الحته اللي فاتت لا تخضع ما برضه تشوف يمكن في ايه كمان معايا اللي شاطر لا يكون في كمان كاربال تان خليك معايا يا معلم معايا تقدري كده تفيدنا هديك دقيقه واحده تفيدنا هديك دقيقه كده لا كده اقدر اخبط هنا لا يا دكتور ما تخافيش لا والله طبعا شفت مش ده فرد ازاي طب بقول لك بلاش تعرف تعملي كده لا ما اعرفش كويس بقى ما اقدرش والله خالص ده كلاسيك كاربال تانل سندروم يعني عندنا الافكشن هنا والافكشن هنا مهتمية بحب الطرحة ليه يا معلم؟ باب رد حد منكم لعيب لقطع يعني مش مسألة ما عارفة ناخد دكات وانما باب معايا لغاية الان اي ثينك ان احنا كلاسيك قوي قوي قوي انما فاضل لي حاجة واحدة ما اتقالتش ما قربناش خالص من اللوكال يبي والايديولوجي وانا هبتدي اسالها قولي لي يا معلم قبل العيا ده ما كنتيش بتاخدي دواء لعلاج الغده هنا؟ لا خالص. طب معلش ما كنتيش عملتي اشعاع؟ ولا اشعاع ولا عمليات عمر ولا عمليات ولا حاجه من دي خالص. وانت قاعد هتيجي تفحص الثيرويد مفيش سكر. وينك ده؟ مش محسوسه. موضوع ليمون غوي ما طلعلكيش بقع كده بهدف منك؟ طب مفيش. في حاجه؟ محدش خد باله ان انا في الجنرال سالت على 4 من 5 اتكلمت قدامكم على ويت واتكلمت قدامكم على بلاد بريشر واتكلمت قدامكم معايا على التقسيم واتكلمت على الكورد نوع الاقل وجبت سيرة جلوكوز جلوكوز ما كنت معايا جلوكوز اتقل عندك مشاكل في التبول يا ام حسن؟ عندي بقول كتير بقول كتير تشربي كتير؟ بشرب حللي لك سكر يا ام حسن؟ ايوه حللي لك سكر ها بعد ما خدت العلاج بثلاث سنين اه لو عندي سكر عالي سكر عالي عالي اتاكد صح ولا غلط ادوك علاج ليه يا معلم اه ادوني ثلاث انواع من الشام فاكره اساميهم ايوه ها ادوني اول مره علبه كده نوانين نوانين اه وادوني بالمكرون والسلوفان السلوفان دي كلها انا بتاكد ايه ادوني عارفه جلاتين كوره فاتوا جلاتين حوقت ولا بنفعيت؟ لا لا ما نفعيتش خالص ما هو اكل ربنا وكل ما انا بس عليه دلوقتي تاخد انسولين ومعاه حاجه؟ ومعاه سيتوفاج الدور قلت 600 ومعاه كمان سيتوفاج يعني البيشن بابيدو بري سويد يا بيه يبقى السيروكسين عمل لها دايابيتس ما هو الحوى الالوان سيروكسين يعمل دايابيتس ده ده ده اللي حد لاحظها اسوشيتد اندوكراينوبيتي واحد من اعظم الايفيدنس انها يلا اوتوميون يعني المريضه ما عندهاش فيتيلايجو انما عندها ذهبيت لما كنت بعجبه جلاتين لا قدر الاوكراينوبت بوينت ان فيبر انها ادي ولي اوتوميون شكرا يا معاذ على مهلك بقى خالص خلينا الولا احمد يبقى ورد حد يوصلها يا جماعه حد ياخد بايديها يا عيله من زمان اللي عند الباب most probably autoimmune associated with معايا طيب طبعا هو السؤال الجديد لو قال لي ليه قلت autoimmune هقول له ايه؟ مش شايف سبب ليه علاقه بقى نمره 2 العيانه معاها قدر طبعا بيتقالك هنا بقى كل انواع الانتيبيوتيك يعني الناس هقول لكم حاجه شفتوا طبعا رغم ان العيانه بتيجي تجيب قد ايه اسينك شفتوا الاسينك قد ايه؟ فده اللي خليني اقول لك العيانه بتبقى كلاسيك وتبقى شفت الوش انما الحقيقه غريبه جدا الميموري دي ابنور تخيل ان ده حافظ كل الارقام مش دايما البيشنت يبقوا كده خالص ده مش اول حاله بس قلت لكم دي كانت فتح بعد كده السكه اتفتحت عندنا نادر كده افتح الباب نادي الواد احمد سمير يلا احمد يا سمير يا علا يا احمد يا سمير يلا يا ولا واحكي لكم هو برضه حاضر انت حتى معاك الراوند الاول انا ما حاضرين حاضر يعني بنمشي البيشنت الثاني بتاعنا عربي اسمك بالكامل صوت عالي احمد سمير شيخ احمد سمير كام سنه يا ولا يا 25 25 ايه الاول تايب اوف بيشنت فاضي شويه هو من ست ورا فين انت مخبر في الورق قوي اسمع نعم انما انا هحكي لي برضو القصه العاديه بتاعتها اللي هي ماشيه زي هناك جنرال كيسي ثم جنرال كايزان ثم خدوا بالكم جوكا بالظبط قول لي يا وزنك قبل العيا كان قد ايه؟ 60 60 ايه؟ 60 كيلو؟ دلوقتي وزنك قد ايه؟ 120 الزياده كام؟ 100% دبل حاجه مش طبيعيه خالص طب هنشوف عندنا دليل ولا معاك اي صوره قديمه ولا ايه؟ ايه؟ هي المره اللي فاتت هتمر عليكم يقرون بهم جديد من السنه ان ده هو بس بليز رجعوا له تاني مش ممكن حاجه كده بقى كده لا مؤكد هو محمد زي هو هو الله هو بالطاقه كمان مالهاش حل معايا يا واحده قول بس وبعدين دي كانت اول حاجه وين تقعدوا لك جوه كده بس دي كانت اول حاجه وين قولوا انا حالي وبعدين فين بعد الوقت اخد الجزء الثاني ناخد البلاد جلوكوز قول لي معايا تقدر تصوم وتتحرم من اكل وشرب بسهوله؟ تعالى صوم. اما بصوم بحس بدوخ. دوخ. لايكو بلايتين يا نيال عندي. ناخد البلاد بريشر. اسولك الضغط يا واد يا احمد؟ الضغط كان عالي. كان ايه؟ عالي. تجيبش الرقم كام؟ طب بتاخد له علاج ايه؟ ما باخدش علاج. ما باخدش علاج. بقى الفارق الرهيب في البرسونال. يا جرنادي مين قلت معانا؟ وننزل على اللي وراه التيم. انت بتشتغل ايه يا احمد؟ بشتغل في الامن. في الامن. كويس. قدرتك على اداء تتكلم بوضوح كده، قدرتك على اداء الشغل اخبارها ايه؟ لا نايم. نايم في الامن. كويس. لازم تسمعوا كده كويس قوي. ناخد اللي وراه كولد انتولر. تحب الصيف ولا الشتاء يا ولد؟ لا بحب الصيف. ليه؟ عشان عبود جسمي تعان. جسمي تعان. يا بيدا بخمسة بالمصطفى. طيب ما ناخد برضو معايا الباقي. اما شخصوا حالتك يا ولد ما كانوش بيقولوا لك الحرارة؟ مش فاكر. طيب ما تفتكرش النبض بتاعك كان بيبقى ايه؟ النبض كان واطي. كان واطي مش فاكر كام؟ كان اقل من 60. اقل من 60. حاجة فاكرها. والضغط اقل مش فاكر. عشان ناخد معايا التغيرات في الجسم يمكن نبدا بالوش اقف معايا. طبعا الناس اللي معاهم الصوره ملاحظين الفات الوش بقى بلوتد خالص ده كان يعني شغال الوش بلوتد قوي. هنا اللون اقرب للبيل. مش فاتح ابدا مش بقى محمر ده هناك. انما استنى بقى في الباقي الحقيقه ابقى كذاب لو قلت الامور هنا احسنت قوي عن هناك. يعني الشعر كويس. هو شعرك اول حاجه كان كده ولا وقع ليه؟ كان بيقع. الحواجب هنا كويسه قوي. يعني ريسبونس انديفيدوال. هنا حوقت الحواجب بتاعتك كان شعرها وقع؟ كانت خفيفه وبعد العلاج رجعت؟ رجعت. يعني هنا الريسبونس كان شايفين حواجب كويسه. طيب يا ترى كله كده نشوف بقى اللسان. طلع لسانك. عاوزك يا قنبله ذريه مش لسان. شايفين الحاجة ده نيوج تاني اهو جدا باين الديسبروبورشن. لسانك ده بيحصل له مشاكل؟ ما باكل حاجه بعض بعض. طب هل صوتك مع العيا اتغير؟ تخن على تخن. طب سيب كلام. طيب السمع جرى له حاجه؟ السمع اقل. يعني فانكشن كمان. واضح ان في تغيرات. لو مد ايديه كده معايا هتلاقي معايا الايد الجلد تخين هتحسوه. وهنشوف معايا الكواليتي بتاعته تلاقي خشن قوي هنا. فإن نزلنا الرجل، رجليك يا ابني ورمت معايا؟ بتورم؟ يعني الجزم بيضيق؟ الجزم بيضيق؟ طيب الشراب بيعلم فيها؟ الشراب بيعلم؟ يعني المرة دي ايه؟ بيتنج. وهنجرب كده معايا افرج ليه ونشوف ندوس كده معايا. لا طبعا هو الشراب بتاع انما هي مش بيتنج قوي ولا حاجه. يعني لا تخضع بالكلام عادي. هو انت على فكره اي حد يقول لي الشراب يجي له ايه؟ علام. ليش معايا رغم ان سبايس مور معايا الانديكيتر يعني الثانيه الا انه اقل. طيب يا بيه كده عدانا العيب. ادخل وراه على السيستم ونبتدي في السكيب. جلدك مع العيا ما لاحظتش فيه تغير؟ كان بيعمل قشره كده. قشره كان زي ايه يعني؟ نفس القشر كده. هنا بقى طبعا ده ويل سيفلايز مفيش الراد ده والكلام ده. طيب لو نزلنا منه على الهارد بقول لك ايه؟ ما عملولكش اشعه الدنيا على الاسفل؟ لا ما عملتش. طيب مفيش وجع بيجي في صدرك؟ في وجع بيجي فين؟ مش هقول لنا كده كده. بيجي بايه؟ لا كده مع المجهود. بتاخد له حاجه عشان تريح؟ لا مش حاجه. طبعا الابن مرتين على الرابع او النجل كده بمعنى اصح. اهمال. وبنروح نازلين على اللي وراه. ما حضرش مع العيا ان تدرك جاب لبن او حاجه؟ لا. لا. ومنزل على على الريبرودكشن. الابدومين يعني سوق الابدومين. اخبار الطبيعه عندك ايه؟ في انفاك. انفاك. جامد ولا خفيف؟ لا جامد. جامد. يعني بقى عندنا كونستريشن. فإن دخلنا في النيورو بقى. النيورو ناخده بشقين، الأول الشق اللي هو سنتر. أما جالك العيا كان لما حد ينادي عليك ترد بسرعة تكون تهم كده تتكلم ده؟ أمال إيه يكلمهم عن الدور؟ يكلمني مثلا ساعات كلام بيقع مني. كلام بيقع منك؟ يعني ساعات ما أسمعش الكلام خالص. وساعات أجي أتكلم أكني شارك حاجة سكران. ما كنتش بتفتكر كويس؟ لا فكرتش كويس. واضح طبعا ان كنا سنترال ايه؟ سلو اديك سامع عن الجدار لا والرد لا. طب بريفرال يا شباب في عندك اي وجع او شكشكه او تنميل؟ فين؟ ايدك فين شاورلنا يا واد؟ الحته انهي؟ الجزء ده كده؟ كده ده كده؟ طب في حكايه ثلاث ربع ونص؟ لا لا استنى استنى استنى. طب لو مسكت انت كويس كده؟ لا ما تعرفش حاجه تقع؟ حاجه بتقع. قوم نقول استنى افرد ايديك قدامي يا ولد. افرد ايديك قدامي يا ولد افرد ايديك. طبعا شفتوا المنظر الرسومي ما تخافش ولا تعملش حاجه. يعني اللمسه دي شفته؟ طب ده تحتاج بايه؟ حاجه بتكهرب حاجه بتكهرب. طب بقول لك ايه ما تسيبك مني وتعمل كده تعرف؟ تعرفش يحصل لك ايه برضه؟ كهرباء. انت طبعا اول ما قلت 3 ونص اول ما تعود كهرباء ده ايه؟ كاربون بانيل سندروم. ناحية ولا ناحيتين يا ولد؟ اثنين على فكرة هي والاكروميجر يعملوا بايلاترال تي تي اس بايلاترال كاربون بانيل سندروم. انت امراض تعمل لك ده بايلاترال. طيب عندنا هنا بون اند جوينت بجد؟ جديدة اسمعها. في مشاكل في المفاصل؟ اه في مفاصل. انهي مفاصل يا ابني اتكلم؟ دي بتوجعك مع المجهود؟ حد عنده تفسير بيقول المفاصل دي مين؟ الويت. طب وجاله ايه؟ بص حد عنده تفسير؟ الويت الاوفر ويت الاوفر ويت طبعا. المرة دي مش ثيرويد. واحد وزنه قد ضعف. فكده ما قلت لكم اتس نوت ذا ماتر اوف ابسولوت وزنك كام؟ ابسولوت جسمك مبني على كام؟ ده جسم مبني على 60 بقى فجأة 120 المفاصل 9. طب ده كده تمام يا بيه بس انت زي اللي فات هربت من النقطة بتاعة الايثيولوجي. وهذه الايثيولوجي نسأله. احكي لنا حكايتك من أولها يا أحمد يا زميل بصوت عالي الله يكرمك. القصة بتاعتي تقريبا من 7 سنين. من 7 سنين؟ اه كنت بخس. نعم يا حلو ايه؟ كنت بخس تاكل جامد أوي وخس. أنت كنت بخس؟ تاكل وتخس؟ اه. وبعدين؟ كان في عرق جامد. كان عندك عرق؟ اه وكان الضربات قلبي سريعة. ضربات قلبك سريعة؟ اه. عصبي عصبي كمان اه ما فيش حرب. استنى استنى استنى بقى ده احنا نقعد نتكلم بقى لها. واحد بيكلمك على انه معايا بتاع فين كان بص ياكل قوي ويخف قوي ومعايا مش طايق الحرب ومعايا ضربات قلب سريعه وعصبي جدا بنتكلم على ايه؟ استنى استنى نكمل. وبعدين يا ولد عملت ايه؟ كان في اسهال وبعمل حمام مجدي. اسهال انتوا عارفين اعراض السبايروسكوز وبوليوريا. طيب لما رحت الدكاتره شكوا ان عندك ايه؟ رحت للدكتور اول ما قلت له كده عملت تحليل سكر شك ان عنده سكر. لا واحد يرى بتاع الدكتور عايزه قال لك ويبقى سكر. عمل تحليل سكر لقى ايه؟ لا سليم ما فيهوش حاجه. ما فيهوش حاجه. وبعدين يا ابني بعد كده عمل لي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. اه كويس. لا ايه؟ قال لي الغده عندك نشطه لدرجه انها بتنفس من وجهك. الغده نشطه بتفرد سيروتونين وكلمه سيروتونين ده انها توكسيك بويزن في الترجمه المصري الكحيت معايا قوي. طيب وقرر ايه يا ولد؟ بعد كده عمل لي مسح سرع الغده الدرقيه وموجات صوتيه على الغده الدرقيه. عمل لك مسح عين اه وموجات صوتيه اه وعين. قرر يديك ايه؟ اداني لوجاز ايودين وكارب مازوك. دوت مكارب مازوك قد ايه؟ قال لك خد مدة قد ايه؟ قال لي هاخده لمدة 3 أسابيع. 3 أسابيع بس؟ اه. يبقى الام بتاعنا تو ريديوس ذا سايز اوف ذا جلاند. وبعدين بعد كده قرر ايه؟ بعد كده عمل لي عملية على الغدة. عمل لك عملية على الغدة هنا؟ طبعا ما نصدقوش. لغاية ما ايه؟ نفهم. هتشوفوا كل حاجة في نفسهم. هتلاقي اه الاسكار الشهيرة جدا معمولة شيك قوي. طب توتال عشان انتوا طالبين جراحة خير ليكم. معمولة ايه؟ اه رائعة تعملوا كل حاجة. ادي طب توتال سيرجري. طيب استنى بس بعد ما عملها لك ما قالكش حاجة يا ولد؟ لا قال لي راح بقى انت هتعيش حياتك طبيعي ومفيش أي حاجة تاني. ما قالكش تاخد حاجة ولا بتاع؟ ما قالك مفيش حياتك طبيعي؟ طبيعي يا ولد. طبعا في معايا طبعا النقل كان دكتور وبعدين حصل ايه بقى بعد ما رجعت؟ بعد 6 شهور من عمل العملية اه ابتدى اكلي يقل وجسمي يزيد اوي. اكلي يقل ومع ذلك جسمي يزيد. هي دي بوزيشن. وايه تاني؟ كان نوم كتير. نوم كتير اه. شعري كان بيقع اه. التركيز كان قل. انسان كان مطيش البرد. رجلي تورم اه. وكان تفكيرك شكله ايه ساعتها؟ كانت تايه. تايه اه. طب قعدت قد ايه على حياتي؟ قعدت 3 سنين على الوضع ده ما رحتش دكتور ولا اي حاجه. لا يخرب بيتك 3 سنين يا انا ما فكرتش اصبر ولا حاجه. شوف بقى الاكتشاف بتاع المرض ازاي؟ ما حصل ايه بقى؟ بعد 3 سنين ظهر لي كاز دهنيه في عيني لدرجه انك اتعفيت العين خالص. كاز دهنيه في عيني ليه في العين؟ مش كاز دهنيه حد العين؟ ده انت لازم راح رايح لمين طبعا؟ ده انت لازم تتعرمه. كويس. رحت الدكاتره ايه؟ رحت الدمرداش. الدمرداش ده الشمس. اه رحت الرمض. عمل ايه؟ شالها لي يا دوبك شال اللزقه ده زي ما هي ما اتشالتش. حتى ما الكلمه الغريبه شالها لي. الدكتور لقى اذنت الازمه راح شايلها اللي هو الاي كيو بتاعته في الدكتور راح معاها. بعد ما جاي يجي اللزقه لقى ان عادي هتعرف انك لازم اعمل بلاد ديبت. اللي انا بعمله ده كده بيشيلها فوجئ انها رجعت تاني. قال لي انت كنت عامل عمليه قبل كده؟ عرف بقى ان قدام حاله هايبر كوليسترولين يا رهيب. سألك انا. قال لي انت كنت عامل عمليه؟ قلت له اه هحكي له القصه اللي فاتت اما حولني على وحده الغدد. وحده الغدد بقى عملوا ايه؟ عملوا لي تي 3 وتي 4 وتي 6. حلو. قالوا لي مش متظبطه خالص. مش متظبطه. ومن ساعتها طلبوا ايه بقى يا احمد؟ تطول على انتروكسين. انتروكسين بتاخده؟ اه. بتاخده. يعني واضح السبب هنا معايا وخدت بالك قصه الاكتشاف جت من انه حد خد باله الهايبر كوليسترولينيا فاحنا جايبينها ريترو. شكرا يا احمد. الساعه لفت خلاص ولا لسه مع حد؟ ايه يا ابو العرب تبقى معاك عشان ما تنساش مخك يا عم مخك تاكل على النار. شفتوا على فكره فرق الشكل ازاي؟ خالص. المره دي التشخيص هيتقال ايه بقى؟ عايز لغه. ها جيت اوف يلا يا علل اوبيز اند هايبر تنشن فور ديفرنشال دي عندك ضغط عالي بس ما بتعالجش يا علل فور ديفرنشال هوست بروبابلي وعايزه عليه ايه بقى؟ دو معايا ها سب توتال او فولوينج سب توتال ثايرويدكتومي والبيشن ناو از اون ريبليسمنت بالظبط يعني الجمله الاولى هايبر تنشن اوبيتي فور ديفرنشال موست بروبلي ده كان القديم الجديد بقى وراه دو تو سب توتال ثايرويدكتومي اه ذا بيشنت معايا از ناو اون ريبليسمنت اللي عارف جراحه عارف الكلام ده على فكره انه يحصل فعلا بعد العمليه معايا هيبقى سنديزم ولا لا؟ ها؟ لو دول ما بيردوش انتوا على الاقل ردوا اي حاجه بقى يعني لازم يحصل كده ان انت بتشتغل في جراحه ولا يجيبوا الاكتئاب دول اه فعلا ليه ريشيو معين نسبه معينه يحصل بعديها معايا كده خلاص ادي امثله على الحالات اللي بتنزل من تحت تعمدت اوريها لك لان في رايي شتان بين القرايه والرشد. انت كده تفضل فاكر من القديمه تمام يعني قسما بالله لو جالك من تعالى تفتكروا محاسب دي اه مش قادره توقف دي كده ده اللي عايز اوصله لكم ينفعكم في اللجنه حتى في الريت يقول ايوه اللي مش هتوقف ايوه اللي مش عارف ايوه اللي كان خلاص ادي حتى وانا حاطط لكم بقى في الورق كده جدعانه شيهان والحقيقه احنا كان عندنا بيشنت بروفيشنال شيهان هي اللي جت دي توفاها الله انما انا مشاركه بطريقه كده اللي عايز ياخد باله كانه شيت مكسديمه مع فروق صغيره في العين حاططها في صفحه واحده يعني نمشيها كانها اللي عايز ياكل مره واحده خلاص احنا نطلع مثلا شيهان في السكه ولا حاجه تروحوا ايه معايا كده ادي اول ايه شفنا كده نستأنف بقى حد بس من الراديو يخرج يتاكد ان على اللطيف دي بعد ما تجي من الحالات اللي جايه مش مكتوبه هتكتب ورايا لتر نبدا باول واحده اول واحده هايبر ايبيديميا يعني ثلاجه شركه تليفون مثلا هايبر ليبيديميا لو هترجع هيقول لك من 17 بس غالبا خلاص لو هترجع للورقه اللي انا طلبت تبقى معاك تشوف جنب هايبر ليبيديميا تلاقي خبرين لطاف الخبر الاولاني ان هي شورت والخبر الثاني ان النسبه بتاعتها كلام فارغ احنا بنلعب بالرير واوكي تقول لي طب ما دي ما تلزمش يا بيه. استنى يا تلزم لسببين. نبدأ بأول سبب عملي. المانيفستيشن اوف هايبر ليبيديميا هتشوفوها كاسوسيشن مع حالات كتيره قوي قوي، وهتعرف انك شفت بعضها معاك، بيروح الدكتور سالك عليها. فاذا ليها اهميه، ادي واحده عملي. طلع فهم تاني كمان. بص بقى السبيشال اللي هنا بنها هام جدا جدا، شفهي شفهي الكل، وبعض الكليات انكلودنج بنها نزلتهم ريتن ريتن او والله بقى ريتن يعني. اذا بقت عملي وبقت شافوا في كل الدنيا، وبعض كمان بدأوا ينزلوها. بقول ريتن. حط بقى على دي معلومه ان للاسف في المصادر اللي بتذاكروا منها مش محطوطه وحش، هي وحش دي كلمه محترمه، هي معلومه ضايعه. اكتب نقول بقى عليها كلمه دي. انا لما اجي اتكلم عليها اتكلم على ايه؟ اتكلم عن خانات القديمه. خانه اولى اتيولوجي، الخانه الثانيه والثالثه خاصين بالمانيفستيشن. بس خليتهم اتنين ليه؟ اكسترنال مانيفستيشن المرض ايه؟ انترنال معايا كومبليكيشن ايه؟ ثم بعد كده عندي دايجنوزز وبعدين كويشن. طب مثال ابتدي بايديولوجي، ايه اللي يعلي البلاد ليبلز؟ لقينا ان عندنا فئتان، يا اما البلاد ليفل دي عليت كحاجه ثانويه لامراض ثانيه، سامع ثانويه لامراض ثانيه، حد والنبي بلغني ثانويه يعني ايه؟ يعني سكند. يا اما يا عاد من غير سبب، لما دي سكند يبقى الثانيه ايه؟ برايمري. حد يقسم لنا ما نشوف بس. فيلم سكند. سكندري امراض ايه اللي اعرف ان معاها هايبر ليبيديميا؟ خد بالك ان عايز اتكلم على الشهره. بتفتح بابوم دايابيتس طبعا مشهور، عايز حد تاني في شهرته اوبيزيتي طبعا، واوبيزيتي عيا امال استباح سيالة مشهور على طبعا كويس. الثالثة يا واد اللي ارى كدني فيه مرض مشهور بالهايبر كوليستريليميا، ها نكروتي. ثم اندوكراين، ده انت حتى لو ما قريتش ان انت شفت من شويه، حد يقولها مكسدين. عشان نجيب الخمسه، الخمسه الدكاتره يا حبيبي، الدكاتره يعني يلا حد يقولها. اتروجينيك. اتروجينيك في ادويه كتير ترفع الكوليسترول. انما لو مين بيقول لي طب مشهور اشهرهم اورال كونترابتيف بيلز. كونترابتيف بيلز مشهوره انها لازم تعمل. يا سلام هذه الاسباب السكند. استنى يا ده الكلام ده كمان انا في مصر، لو بره مصر دي يا جب هؤلاء حد لعيب الكل اعلى حاجه الكل طبعا حط رقم واحد حطش هنا هو هنا حد لاقي يشرب بيبس لما يعني مش هنتكلم حتى عن اخلاقيات على الفلوس كويس. ادي سكند. سكند بيسميني ليه؟ واخد بالك؟ يبقى الشرط الدخال عملي لازم اسال ولازم ابحث على هذه الامراض. ويمكن هتعرفوا ان بعضهم جبنا علامات لان جبنا دايابيتس ابيتال. كويس كويس. تعالى بقى البرايمري. برايمري من غير سبب. الحقيقه دي اسمها ليها اسم فاميليال هايبر ليبيديميا. فاميليال هايبر ليبيديميس. دول دكتور اعرفهم ازاي؟ استنى يا ولد، بنعرفهم بنقطة نيجاتيف ونقطة بوزيتيف. يعني في نيجاتيف وبوزيتيف؟ ان الاول يا بيه ده نيجاتيف. نيجاتيف لازم اني ما الاقيش سكند كورس. لازم. طبعا دي بالنيجاتيف، انا عايز بالبوزيتيف. بالبوزيتيف يا ولد بوزيتيف فاميلي هيستوري. بس يبدا التخلف بقى. بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف ليبت. هتسال عن عينك وعينك الدهناوي. بوزيتيف فاميلي هيستوري اوف بري ماتيور داتا ايرلي داتا. يعني العيلة دي اكتر حاجة شفتنا بتتصف عمرها بس ايه بيقول لك ابويا مات كده اخويا مات كده مش عارف ايه. طيب اقف عند الفاميليا. الفاميليا للحقيقة خصموا في حاجة تميزهم ان المانيفستيشن عندهم عنيف ناتجة ان الليبد عالية. يعني اذا انا بدأت انا بشك فيها منين انه نيجاتيف وبوزيتيف. نيجاتيف مفيش سكند جوز بوزيتيف ان فاميلي هيلثي بتاعت ابن الاسقاط. ثم الاقي المانيفستيشن عندهم عالية ناتجة ان الليبد عالية قوي. بيقسموهم العلماء الى انواع. انواع بناء على ايه؟ حاجة مش عليك حاجة صعبة. بناء على اي نوع من الليبد اللي زاد. يعني زاد في الهدف ولا بتاع الارض. هم قسموا انواع من واحد الى خمسة. طبعا الطب بيقول ايه؟ يا بنت ما لا يؤخذ كله؟ لا يؤخذ كله مش عارف الانواع بس تعرف المشهورين. في عندنا يا ابني اثنين مشهورين. اقول اول نوع يا ابني مشهور اللي بيعلى فيه الكوليسترول بس. ده اسمه تايب 2. يبقى تايب 2 ده بيعلى فيه مين؟ بس مرخر فاميليا الهايبر كوليستريليميا. النوع الثاني اللي مشهور بيعلى فيه ترايجليسرايد بس اسمه فاميليا الهايبر ترايجليسريديميا. وده رقم 4. يعني اذا انت مش مطلوب تحفظهم حلو قوي. انما اللي عايز يعرف يعرف لي ان نمرة 2 ده فاميليا الهايبر كوليستريليميا كوليسترول بس. وفي حاجه زي رقم 4 ده بيعلى فيه ترايجليسرايد بس. كل اللي فات ده كنت بتكلم في مين؟ اثيولوجي. دي حيابه وندخل على مانيفستيشن. انا قسمتها اكسترنال اكس. انت خلينا في اكسترنال. ليبيدز عاليه. ليبيدز عاليه المانيفستيشن بحب اعمل لها سكيم نوت بقول لك ايه بص حركه عجباني. اخليها تبان في العين بص كلمه العين وبخيه الجسم. ماشي يا بيه. خد بالك برضه السكيم هيستمر. العين هنقوله بقيه الجسم اربع حاجات بقى. تستعمل نفس السكيم في الانترنت بالراحه. العين بره هيترسب الدهن في حتتين. يترسب كده فوق العين حد يديني زنسي لازمه. ادي زنسي لازمه. ويترسب يقعد جوه الكورنيا. يدي دايره كده اسمها اركا. بالك بقى مرت بمراحل. كانوا زمان يشوفوها انز عواجيز فيقولوا اركس وبعدين سابوها انز صغيرين اركس جوفينيل. وبعدين تابوا الى الله وقالوا كورنيا اركس وخلاص بقى الوجع دماغ بيضحكوا مع بعض. يعني اذا في الاخر اركس ايا كان. امال ايه بقى في الجسم؟ في الجنس في الجسم يترسب معايا الكوليسترول او الدهون في حتت كتيره. تديني يا جماعه مجموعه مانيفستيشن كلهم هيتبعهم كلمه في الاخر زنسومه. بس تفرقها حاجه. زنسومه. انا هجيبهم لك في صوره تطوريه عارف لما نجيب خفيف نعلي نعلي نعلي هنطلع بكام؟ 4. هقول لك كل منهم وصفها ايه تدور عليها فين؟ ابسط مرحله الاول يترسب كتل دهن تحت الجلد من غير ما ترفع الجلد خالص. يعني الجلد فلات وكله بس تحتيه خطوط صفرة كده. دي اسمها بالمار. ها زنسوم. طبعا مش عايز عبقريه ادور عليها فين؟ يحول بالمار زنسوم هدور فين؟ في البالم طبعا. اخت البالم تبقى مين؟ بلانت. يبقى بالمار دي ابسط حاجه. بعد ما كنا سوى الجلد خد بالك هنجيبها تطور سوى الجلد نخلي الدهن يعمل ترسبات ترفع الجلد سنه تعمل بثور. بثور عارفين كلكم زي الدمامل يعني. دي بيسموها تاني حاجه ايرابتيف جنسوم. جامد ايرابشن يعني بثور. دكتور عايزين نسالك ايرابتيف جنسوم الاقيها فين؟ دي في دي دي يعني ايه؟ باك باتوكس. يعني ندور عليها في الباك والباتوكس. نعلو اكتر شويه. نعلو اكتر شويه. يا عم مش واخدني بالك مش كنا سوى الجلد. قوم علينا اكتر شويه بقينا اعلى بثور. نعلو قوي. قوم يبقى ايه؟ يبقى على التندونز. تيجي تترسب كده كتل على التندونز. سموها اندون زنسون. برضه انت عايز مكان مكانها فين؟ بص يا حبيبي لو في ايد في التندون بتوع الاكستنسور برضه. اندرج التندون حبيب الملايين هتخبط بسرعه. عنده اخير الصف. نوصل لاخر مرحلة الدهن يطلع لبره يفتري يعمل كأنه ورم. ورم اه والله ورم وحش جدا فظيع. ده اسلقوا عليه ايه؟ اي حاجة ورم لايك بيسموها اللي يعرف تيوبرس. بيسموه تيوبرس زنسوم. تيوبرس كلمة معناها تيومر لايك. يبقى عندي حاجة اسمها تيوبرس زنسوم. اللي هي تيومر لايك. كلام شكله ودي فين يا بيه في اي حته. حتى الان انا قلتهم نقول بس شويه حاجات من مستوى اعلى شويه. انت وصفتهم يا بيه تطوري اللي حتمالك اللي ماشي مع الجد ثم نعلو شويه بسور ثم نعلو شويه ثم نعلو قوي ورا خمسه. بس هل ممكن منهم دي اكيد لو اعرف مين الليبيد اللي عالي؟ يعني هل في معينه من كذا؟ نبتدي نجاوب. اللي غاوي طب قوي. بص يا ولد اول اتنين من دول اللي هما بولبور وإيرابتي بقى ترايجل ترايجل ترايجل ترايجل ترايجل هما اللي حلو ترايجل ترايجل تبقى تعرف اخر اتنين دول تندون وتيوبرس كوليسترول بس. يعني اولا لن يوجدوا الا مع هايبر ليبيديميا جامدة. ثم لو لقيت معايا بالمر او إيرابتي انا بتكلم في ترايجل ترايجل. لقيت معايا تندون وتيوبرس بتكلم فيه ولازم الليبيد عالي. لازم غير متحدد. امال بتوع العين يا بنت هتفوتهم ولا ايه؟ هما مين يا بتوع العين؟ هما يا بنت قلت زي الفلازمه والاركا. بص نقول حاجتين ضد بعض. هما شور مين اللي ترتب هنا؟ كوليسترول. بس الصدمه اه مش لازم مع هاي بلاد ليفل. الصدمه نقولها لكم موجود ايفن في نورمال بلاد ليفل. السبب انك هتتوافقوا في حاجه ساعات تلاقي بني ادم عنده زي الفلازمه وكده والليبت بتاعته نورمال. لكن مين المادة؟ كوليسترول. حتى الآن اللي عملته ده كان ايه؟ كان اني مانيفستيشن كان ايه؟ كستير عايز بقى انجيرلاند. وعجبتني انا التقسيمه بعد تقديمها، عجبتك انا تقديمها، هقول برضو ياض العين وبخيط الجسم. والله برضو نفس الكلام اه والله العين بخيط الجسم. اتكل على الله. العين فيها حاجه اه مين؟ يترسب ليبد فين؟ في الفاندر. فيتجذب الفاندر. حاجة اسمها ليبيميا ريتينالس. ليبيميا ريتينالس. طبعا انت ما بتعرفش تقرا فندق، انما بتوع الفندق يبصوا كده يلاقوا دهون جوه الفندق. بره قابلت بقى لقيت الجسم برضه أربعة. أربعة في اتنين أصلهم خيرا الأول بتتزوق. مش الحالة هايبر ليبيميا؟ أه مين؟ ليفر اول واحد ليفر. ده ليفر بيعمل ايه؟ يلا يلا بسرعه فاتي ليفر. طبعا الموضه دلوقتي اللي اتاخرت كلكم سامعين انها ماليه البلد. عندي دهون على الكبد دهون على الكبد ايه دي طبعا راجع القلب. بس بعدكم بقى مين اللي جاي وين جلدكم ذات حاجه سؤال لانكم ما خدتوش جراحه زي الليفر كده. اخوه الواد اللي جنبه بنكرياس. حد جراحه حد جراحه مش يعمل ايه؟ ريتك والارض ريتك والارض معاه بنكرياس بيعمل اكيوت هيموراجيك بنكرياتايت بتاع علل ده هاي ستريسك فاست. يعني فين؟ يعني المرضى دول اللي بيجوا يكلموك على ريتك بتاعك بيقول لك على طول اللي عنده هايبر ليبيديم يجيله بنكرياتايت. بنكرياس وقلنا يعمل بنكرياتايتس. طبعا مميتة على فكرة. بعدين استنى على الثالثة. احنا ما زلنا في الانترنال عايز اخليهم اربعة. اقول لك يترتب في مين؟ في الميدل اند سمول يعني الميديم سايز اند سمول بلاد فيس. يبقى ميديم سايز اند سمول بلاد فيس. طبعا يعمل اثرو سكليروز. يضرب ثلاثة مشهورين جدا في المرض كلكم عارفينهم ده. حد يقولهم لي طريقة تحفيزهم حاجة في النص حاجة فوق حاجة تحت. حد يديني هنا في النص كورونري طبعا فوق سيريبرال تحت بريفرال فاسكلر ومنهم دايرة طبعا على كورونري. انتوا عارفين عدو الكورونري الأول ايه؟ يبقى كورونري اهو بقول وفوق سيريبرال وتحت مين؟ بريفرال فاسكلر. انما استنى يا اللي وراها يا حبيبي اللي وراها اه بتنسوها بقى. انت كده رتبت في الميديا والسمول فيست. ايه رايك؟ بيج بيتفتل زي مين؟ ابوهم وامهم عمهم اورطة. ايه ده؟ ترص بها الاورطة اي واحد يعمل اتروم. بص بقى يعمل لي ايه؟ بادي اذا بدي يحبوا او يعرفوا عيوبها. اتروما بص يا ولا. ما هي الاتروما دي يا تتقطع لبرة يا تتقطع الحفل لجوه. دي تعمل نصيبة ودي فيه. قطعت لبرة تطلع منها حتة تطلع فيه ودي فيه ودي فيه تعمل نصيبة. تقول ايه؟ اللعيب اللي قالي كان بيرش كمالا وقطع الجولة لجوه. بداية ديكشن الفكسر. تروح مفتوحة كده ويروح الدم داخل قاطع الورد حتتين يعمل ديكشن. كده انت ايه غلطت اورطة خدت روحك يا بابا. دي اسوأ من ده كله ايه؟ يسد مخرج الاورطة شخصيا. يسد مخرج الاورطة يعني الدم يلاقي الحتة ده يعمل دوامات. اورتك ستينوزس. يعمل حاجة اسمها باسكولار اورتك ستينوزس. غير الفالف. يدي ايه؟ يدي صورة اورتك ستينوزس مثال. يعني هلاقي الميرمر والسيستوليك وطيب بالظبط. بس اسمه باسكولار اورتك ستينوزس. كده انا اتعمدت ان اقولهم ايه اللي خد باله؟ بصورة تماثل حد خد باله؟ انه السيرمان ستيشن عين وبقيت جسم اربعة. حد خد باله الانترنال برضه عين وبقيت جسم ايه؟ اربعة. لما باجي اقول الدياجنوز قبل ما ادخل حاجة باجي اقول الدياجنوز. في الاول في الدياجنوزس ببدا بان ايه كيس اوف هايبر ليبيديميا فور ديفرنشال دياجنوز. استنى مش هعدها هيسالك ليه يا واد يا عيل قلت هايبر ليبيديميا حد يرد هقول له لان لقيت اكسترنال مانيفستيشن وانترنال اللي موجود في الاكسترنال مانيفستيشن يبقى وراها فور ديفرنشال نوز موست بروبلي ديو تو كذا كذا بقى اللي هي ايه حسب لو سكن نقول مثلا نكتب كليما نبروتيك بتاعها او لو برايما نقول كلمة فاميليا يبقى فاضل في التشخيص حاجة تالتة والإفكت عامل ايه يعني ما بين قائل انه عامل لي مثلا كورونري ما بين قائل لا عامل لي ستروك سيريبرال ما بين قائل عامل لي ازاي يعني التشخيص عامل كام حاجة اول حاجة كيس فايبر دي بي وبعدين بعد كده ها ديوتو كذا هيركوت وبعدين ها إفكت بيسألوك طبعا في الانفستيجيشن بص ثلاث انواع من الانفستيجيشن خد بالكوا عشان بقول ديجريتي بتصير اور ثلاث عندنا الاول في انفستيجيشن كله اتعرف عشان اثبت ان هايبر ليبيديميا ليميت بروفايل ليميت بروفايل على فكره كلمه تضم مينيمم اربعه حد يعرف الاربعه يعني ايه ها دوز الكوليسترول واللو دنسيتي رايبوبروتين والهاي دنسيتي رايبوبروتين والتي جي اللي هي ترايب وبرده استمرارا للبتاع ده بتلاقيه الآن يقولوا لك لو هدفك من العلاج تخلي ارقامهم يجرى لها ايه؟ قد العيب؟ كلهم يوتوا ما عدا الايدنتي عايزه يعلى يعني انا في العلاج عايزه يوتوا ما عدا الايدنتي عايزه يعلى يعني الايدنتي كله يوتوا ما عدا اللي عاوزه عليه دي اول انفستيجيشن ليميت بروفايل الانفستيجيشن الثانيه يابا بتبدوها انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز انكلودنج بقى البعض اللي سمعني دلوقتي محتاج ايه؟ مش سكر يبقى بلاد شوجر ليفل. معايا اه. اتنين مش اكسديما يبقى اي اس اتش وكده يبقى نفروتك يبقى كده. فهمت ازاي؟ يعني عايز انفستيجيشن ليه؟ كوز. معايا شمال. ثم اخر انفستيجيشن. انفستيجيشن عشان تبين الافكت يعني اديك مثال مش كورونري نعمل اي سي جي في السيريبرال مش عارف نعمل ايه فاهم في العلاج دايما دايما خلال الانفستيجيشن ثلاثة العلاج ثلاثة بيختصروا بكلمة ديز ايه دي الديابين هم اختصار ثلاثة دي الاولانية دايت ممنوع الاكل اللي فيه كوليسترول ها ثم اكسرسايز ثم دراج واحد منهم بتمثل العام مشكله العام اكتر سايز دي بس هو امال مفيش داعي حد يعرف اهميته ايه الوحيد اللي هيعلي اتش دي اتش الحاجه الوحيده اللي امل انك تعلي اتش دي اتش اكتر سايز يعني لازم تنحرك نفسك يا بابا ملاش حد اما الدراجز في اعلى كلاس جديده في العالم هي مين؟ ستاتنز طبعا ستاتنز مغيره الصوره تماما ليه كلكم عارفين بقى ماليه الدين واعلى دواء فيهم في العالم اللي هو اتروبا ستاتين اللي هو لوبيتور اللي حاليا واخد مبيعات تقريبا اعلى من ميزانيه خالص الفرخه كلها. ده اعتبر ان ليها ميزانيه يعني خالص جنب العين. تعال ندخل بقى العيال اللي اختار. ما افتح الباب ده ليه يا عبد اللطيف؟ عبد اللطيف يا ولد محمد يا عبد اللطيف، حتى لو جبت عليك الايفون دي الدنيا اللي عندك يا عيني. عبد اللطيف كم سنة؟ عبد اللطيف 29. يمكن احب ابدأ الاول همشي النظام معانا في منطقة العهد ونبدأ بالعين وبعضها هتشوفه من وانت بعيدة. يعني الزنك لازم ترى على بعد كيلو معايا ادارة في العينين كده شايفين الزنك ده اللي هي الزنك اللي قال عليه اكياس دوبلين. الثانية هتحتاج رؤية عن قرب. افتح عينك اركض اللي قدام بس القطوع، انما البعيد ده اللي يشوف دايرة في القرب. شوف طبعا هتشوفها من هناك اركض يخرب ليه؟ اركض ولا النفق بتاع جديدة يعني مش بالدرجات، لازم ترى عن قرب شوف. طب ادي اثنين عين وبنيجي وراه نقول ايه بقى معايا بعد ذلك؟ ناخد اللي بعيد الكبير. ولتني اقول عنده حاجتين. عنده الاول حاجه ندور يا ترى معايا اول حاجه بين ايه؟ اندون سنسور. طلع ايديك يا اندون واضحه جدا جدا جدا جدا. شايفين طبعا في المنظر زنسومه عنيفه جدا للاندون زنسوم. هل الاندون ده بس؟ بس ليه يا ولد؟ ما احنا قلنا ابوه هشوف كل حاجه. ادي الاندون اهو اعملوا كل حاجه مش هنا بس، الناحيه الثانيه هيوريكوا العجم. ارفعوا رجليك كده. ادي الاندون دي انطيب نوت اوف جود شيب. طب ما نشوف بقى الشديده شوف بس طلع علينا رجليك. This is the tuberous density. Huge جدا انصر. مش هنا بقى، طلع لنا رجليك الثانية يا ولد. شايفينها طبعا عنيفة. لو أي حد هيجي يقول لي استنى بقى ركب أنا علم، علم هما دول علموا إيه؟ لو مخك شغال ده أنت لازمة أركض اندور كويس كيرول بس. استنى يا ولد. لازم تطمن اللي يكون الراجل اتفرج عليه. طب دور الاول بتدينا ايدك كده عشان اشوف هل وده خطوط معايا طفرات جدا. طبعا ده سنة وبلاند مفيش ايه كوليكتيرو ده. استنى استنى قول لي يا ابني ما طلعلكش معايا زي حبوب كده او حاجه ظهر؟ لا لا حاجه زي حبوب بس ورا. ورا؟ طيب العلاج عملت حاجه؟ لا لا نشوفها. كنت هتروح في داهيه لو ما خدتش بالك. ادي ايرابتيف سنسور بصور زي ما قالوا بالظبط. هنا بصور من الجهه هنفلف. طبعا دول تيوبرا صغيرين اللي مش شايفينهم هنا. يبقى عارف الصوره جدا اللي الجيف عمال كنت واقف مش متقلق عليها بقى. مين عنده عالي ومين عالي؟ حد يساعدنا. انت كده كوليسترول وكمان تي جي غير النوع. طب استنى بس يا دكتور معايا يمكن معايا انا ما زلت شغال وشفت الاثار الاكسترنال الخارجيه قوي عشان ارجع بظهري كده اقول اه يا ترى معايا ده معناه مين عالي؟ معناه ده وده عالي. يمكن البيشنت هنا الجديد فيساعدني. نبدا بالكوليسترول. انت تعرف النورمال كوليسترول اللي كام؟ 50 يعني 250 وطبعا لغايه 200 بقى بحنانك ماشي الراجل لو بيرد على قد شويه. قول لي الكوليسترول عندك اما حلله طلع كام؟ 1000 يعني اضرب بخمسه مش رايز ده 5 برضه اللعيب يعرف لنا عشان يطمن تراجل فرايد. التراجل فرايد النورمال اللي كان يعني 150 حاجات قالت بيها على فكره بتوع بالاهرام يعني لما حللوا الدي جي عندك طلعوا كام؟ 950 يعني اضرب في ما تعدش. الارقام عاليه جدا وده اللي عامل اكسترنال انفيتيشن. عندك هنا مشكله اه عايزين نرجع بظهرنا الايتيولوجي. نبدا الاول نلف سكه الايه؟ السكن. عندك سكر؟ قليله سكر؟ مفيش سكر. اوبيز دحوة يا ده اوبيز اخو اللي وراها معايا هنجلوله الكلى؟ في مشاكل في الكلى؟ نفروتين مكسدين ما عملكش اي تحليل للغده اللي هنا؟ ما فيهاش حاجه. وطبعا ما بيشربش الكحول لو هما يعني ايه في السكن. خلي بالك ما فيش سكن ليه؟ ده اول جزء نيجاتيف عشان اخد راحتي في مين؟ ده الجزء البوزيتيف بقى. حد في العيلة عندك توفى صغير؟ والدي وفى الله يرحمه. والدك توفى فجأة؟ اه والله. سنة قد ايه؟ ها؟ 40 سنة. 40 أخوك توفى؟ 19 19 أي ثينك أوف باص اللي بدأ إيه؟ فاميليا. خلي بالكوا الإبنان ده يعني دي فاميليا ده فاميليا. وعلى فكرة إن دي أهو الفاميليا اللي هو اللي معاه الأرقام العالية دي. تاني لا ما يجيبهاش. وهو اللي بيبقى معاه الإكسترنال أكسجين. بس لغاية دلوقتي يا بيه احنا كده شفنا اكسترنال ما عملش حاجات انترنال. نشوف احنا قلنا من راجل لنا راجل عملوا فحوصات على الكبد لقوا حاجة؟ مفيش. ناخد هنا مفيش اي وجع بيجي لك هنا عملوا فحوصات على البنكرياس؟ استعادة ايه ما بيه استنى يا علة ميديم وسمول بيه ومنهم ابوم وموه عموم وبدل ما نتكلم نوري حاجة نرفع الهدوم ميديا الاسترنوتومي بتاع البلد اللي هي ترجمه التفكير اوبن هارت سيرش منها ميديا الاسترنوتومي. ميديا الاسترنوتومي هيكون ايه بالعقل يا دكتور منكم انا ده كورونري ارتي باي باس جرافت يعني كورونا تاكيدا لكورونري ارتي باي باس جرافت يوريك المكان اللي خدوا منه الجرافت ورفع رجليه اه وهتشوف اكسبشن خدنا صافي أدمن ممكن نبين عشان نعمل. مين نقول على الطب كويس وأقرأ يا فارس. استنى يا بيه بأنك أنت واللي عملت له العملية كحيك زي بعض. Thank you very much طبعا. ليه؟ تاخده فين يا بيه؟ ما نرى فكرية بتاخد بيوت أرض. على أساس إن علميا ثبت إن الفين دي بتد. إنما الأرض لي لا. ناخده مين هذا؟ يا بيه ما أنت شاخد بالك ما عندنا هنا ممري. في اثنين في رايت ممري ولبس ممري معايا بالدم. كان أكثر من ثلاثة بيت. هم نسكت. عملوا لك كم وصلة يا ثلاثة. انت اللي كحيت الراجل ده خد الوصفه المامري ده وخده ده واحتاجه ده كمان يعني معمول له 3 معايا ها باتش 3 كمان خدوا بياخدوا حاجه اسمها ريما اللي اختار رايت الدرمان وليما اللي هي لف الدرمان فيقولوا ريما وليما اه الكلام اللي هو ده معايا ثم معايا مما يعني عندنا مين كابتش عمل له كرونر يبقى انترنال عامل كرونر لغاية الآن الأمور تمام معايا وتقول لي استنى بس يا بيه احنا مشكلتنا مش سليمة المانيفستيشن اللي عندي دي انزايتي لا مش حلو كده اه دي الجراحين ما عرفوش يشيلوها لا ده مش يتشال ولا ما يتشالوش شال ما تمشيلوش هناك ما حدش جرب يشيل لك حاجه من الحاجات دي يا ستمر رجعوا اعنف من الاول ده يوم رزبع الحل الوحيد ايه ان عشان اضيعهم قلل الايه البلاد ليد مش غيرها فاكر الولد التاني اللي قال لك الدكتور شالها ما فيش رايت قال لك نشيل الغطا لقاها تاني ما يبقى لازم نقلل البلاد ليد طب ما نقلل يا بيه نقلل يا حبيبي طبعا هنا بقى انسان الدايت دايت كمان دايت ايه بقى روح واكسرسايز صباح الخير اه امال مين دراج انا قلت لكم اعنف دراج ايه ستاتين قاعد الواحد لوبيدور تروب الستاتين مش كده اللي عنده قرايب بياخدوه طبعا الدواء ده على فكره في ناس كتير هتلاقي نص اللي قاعدين قايلين بياخدوه اللي هو سواء خدته اجنبي لوبيدور او المصري اتور دواء ياخدوا كام؟ 10 مللي جرام لا 20 بقى يعني خدت لوبيدور يا ابني؟ اه بتاخد كام في اليوم؟ 160 مللي جرام ديلي عشان تعرف حجم الكتابه اللي مكملها قول لي دي تطلع قد ايه يعني علبة ونص العلبة بكام يا عم 120 جنيه يعني الراجل عايز 200 ايجيبشن باوند ديلي لوبيدور وبرضه انت اللي عن يدك تقول ده جمال ولا دم ده استنى بقى لما نساله بال 160 مللي جرام لوبيدور اللي بتاخدهم كان الكوليسترول بيبقى كام؟ صحيح صحيح بنتعشعه من قلبه بشكل صحيح مما يعني جريت فينجر طب از دير نو سولف هو في سولف دافي جربوا لك ايه بعدها يا بلوكي فلازما فريز حاجه اسمها بلازما فريز دي بقى بتقلل الضغط. كام يا حبيبي الجلسه؟ 4000 جلسه ب 4000 وعايزه جلسه كل ايه؟ طبعا جديد عنيف جدا. احنا عايزين بلازما فريد عشان مظبوطه شويه وده عايز كل رايت الان 100 لو انا عارفه اضرارك الكبير. اه يا بيه بقى انه جايب العنف الطاهر ده شو فرش محمد ده على مال ده ومال ده مش مستوان البيشن ده الاندام اورتك ستينوز على الكارديولوجي بحت اورتك ستينوز ينزل اورتك ستينوز عليه جدا الدوخه والشغلانه والمرمر اللي هنا وكله. طبعا الشاطر عرف هو اني اورتك ستينوز باسكولار اورتك ستينوز يفسر حاجه. اه هيفسر بعض حاجات هتشوفوها ان الميرمر سبايك مش مثالي قوي. احنا الميرمر اول السنون دي بقى على اورك ايدي اعلى حاجه ولما نطلع كده وينزل اه دايما الباسكولا يبقى فوق شويه هتلاقوه اعلى عند القاعده فوق هنا طالع على الكاروت الاول هناك اهو. ده اللي انا كنت اقصده لكم البيشن ده ينزل كاتون ده عليه ايه؟ كارديولوجي. بس حد بيقول لي ادنى ضمان ان الدكتور في اللجنه هي ايه؟ اسالك اسال على الاقل تبقى عارف الاسامي يعني ما يقول لك ايه ده والله ما اعرفش يا بيه ده ايه ده ايه ده مش عارف ايه ده دكتور 30 كتير ايه ده دعك بقى ان احنا كمان زنت لازمة دي جبناها كذا مره. محدش فاكر كانوا مرضى هنا جبنا لكم زنت لازمة والاركس وقلت لكم انتوا عرضهم فعشان كده جبت شكرا جزيلا يا حضرتك. بيشن طبعا انترستنج جدا معايا. فانا الحقيقه لقيت الفايده مضاعفه ده بقول لك الكاونتر بيت كارديولوجي ليبيدينيا طبعا اللي عايز يحط بين قوسين برمجه قوي ها ويز اليفيتد فور كوليسترول اند تي جي نبص راسه. طبعا عرفت ازاي؟ عرفت ان هو كوليسترول وتي جي لان احنا لقينا ايه؟ لقينا تيتون دانسوما وديوجرات ادي كوليسترول ولقينا كمان ايرابت دانسوما ادي تي جي. مرتاح يا باشا يا دكتور مرتاح مرتاح مرتاح اكمل. آه بعد ما هنكون قلنا ان كيس هايبر ليبيديميا فور ديفرنشال دايجنوز موست بروت معايا هام انيميا الهايبر ليبيديميا بين سن الاليفيتد كوليسترول تي جي اقول بقى ايه ريزالتنج ان كوروناري ارتري ديزيز treated by treated surgically by cabbage resulting in coronary artery disease treated surgically by cabbage اللي هي اختصار coronary artery bypass cabbage. خدوا بالكم بقى معايا البيشنت احنا جايبينه هتشوفوا فيه كل معايا المانيفستيشن. عايزكم تشوفوه يبص العين الاول الدم لازمه والاكثر بيعمل ايه؟ وعايزكم تبصوا معايا طبعا الدنيا مبينين قوي والتيوبرس مبينين قوي وظهره انتربشن زائد معايا اه هتشوفوني معايا مين الفينوتومي ومكان الصفنه ثم حاجه بقى رائعه ضربت عشان كده يبلغوكوا السماعات اه تقدر تسمع في اورتك ستينوز. لاحظوا بقى ان الاورتك ستينوز دي بعد هتغير المكان شويه يعني فوق شويه قوي وطالع لغايه هنا واضح ونازل. طبعا معايا نوت ريسبونس والاطلاق عن هاي ساينتفك اتيتيود انك تقول لي اسمه ده دكتور فلان جاب سؤال ده روماتيك بالمره دي حاجات عايز علاج ما بعالجهاش انا مش دعوه بيها خالص عارف ربنا بقى معايا اه كتير قال لي اسمه ده دكتور ده روماتيك بالمره معايا مش عامل ايه معايا. ناهيك بقى طبعا اللي يقول لك فالفلر نتيجه الكوليسترول ده لا تبع الثمار عشان يبقى راسي تتحول الى ثمار يعني ايه ده كله براءه مش طب مش حاجه اسمها كده ده فالفلر اورتكس العين بقى بتدي سؤال يمكن الجراحه هنا يعرفوه في فيديو جايين لازم يتقال لك في ديفرنشال دايجنوز اوف مالتيبل سويلنج اللي هنا في الجراحه دي من ناحيه جراحه وان جراحه ها عليك ولا ايدك والارض مش ايدك والارض اي حاجه يقولوا فيها هي طبعا بتبقى ليه تأثيرة بقى مالتيبل معايا بقى هما دول مالتيبل كذا ومن ضمنها حاجه جبناها على فكره فاكرين عبد الله نديول يا علل اللي هي نديول في مصطفى جينير بتاعي I think it's interesting out ومليانة جنب انك هتسمع فيها الحالتين اللي بعد كده بقى اللي هنختم فيهم دي ار معايا الاثنين فيوجن انا وعدتكم بيه يعني احنا وانتم اكثر احتياجا ليهم هي اول حالة ثايروتوكسيكوز لو ترجع للورقة اللي معاك تلاقي مكتوب قدامها خبرين يخوف هي كنوع حالة لوم كانستنس اوكيشنال ودي ارجو من حضرتك انك تستضي من نفس اي حته جراحه الكتاب عايز اتصورها من الكتاب او خلونا اتصورها لكم كده تعملها براحتك لو ليا ان اقترح لان معظم الناس طبعا بتاخد جراحه هما بتاعتهم كده حاول بس تعيد ترتيبها بحيث تبقى بطريقه ما تقلق اللي هي الطريقه بتاعت ايه جنرال لوكال اذر ايه ها ماشي بس تعالى بقى دي اوكيجن اللي كومن بقى انها تنزل شورت كيس الكل بطل عندنا شورت كيس ينزل حاجه من اثنين يا اكزامين دي تراس اللي هي الاي فايف يا اكزامين دي دول مقدمين فكان لازم نوريهم لكم عشان معايا الجراحه نطمن شافوهم واللي ما عرفهمش يبقوا عندنا ايه مفيش حاجه وقفتك ان نقول لي وين اللي هيوديه احنا جايبين بيشنت اسمه صلاح سو بروفيشنال سو كوبرتيف ونوريه عشان هيوريكم كلاسيك كلاسيك معايا الايفاين يعني مدربينه عليها وحيدرس واحده واحده هنا طبعا بتوع الجراحه كانهم ثلاثه بيلاقوها بتوع البطنه هتبقى بالنسبه لهم جديده هتشوفوها واحده واحده كلهم جايبين كل سؤال انت في وش تبقى جنبي انما الحاجه الثانيه ايه؟ ها منذ ان بدات المحاضره اكتشفت كتفك ان يمكن الجراحه في الوش ربك سافر شويه بتجيب كده والارض بالالوان بعيد لو جات معايا في البطنه هيعلقوك في رجليك الاثنين مش رجل واحد. كنا فين الله يقول لك كلمه مش يا لهوي بيديها حكام اسمع بقى بطل دي ايديا بس خلاص خليك ورايا يا دكتور الايد في معايا قدام الانثيرويد فيها كل الداتا اللي حواليك 10 داتا دي تاني يا بص يا حبيبي الاول بص انا ماشيين بنظام لطيف ايه عندي نقطة أبدأ بيها فارق دي ونقطة أختم بيها فارق دي وبينهما أربعة أزواج حد يقول لي كده أزواج أزواج أنا يبقى كام؟ 10 عندنا نقطة فارق دي اسمها تريمور دي بدأت بيها وأختم بنقطة فارق دي اسمها ريفلكس بينهم ازواج كالاتي زوج اولاني عنوانه سلم عليه عنوانه كده زوج تاني عنوانه الجلد زوج تالت عنوانه الاظافر زوج رابع عنوانه ارقام نتفاهم بقى نمسكهم واحده واحده وبتعرف ان الاسم بتاع بطن كبير قوي ابتدي تفتح يا بيه اول حاجه اللي هو اول زوج تريموس مش هيعتبوك ازاي بنعمل لها تيست صفاته ازاي نعمل لها تيست يمكن الجراحه عارفين لازم العيان يفرد ايديه كده وتتحط ورقه علشان نشوف الورقه ايه معاها اتحرك يبقى لازم يفرد ايديه كده ما تحط هنا ورقه صح والله ما هيعجبك هيسالك صفاتها ايه تفتكر يوم ما جبت باركنسونيزم قلت لكم التريمور بتقسم بناء على ثلاث حاجات البروفوكينج فاكتور ايه اللي جابها بناء على خليك معايا الرينج وبناء على الريت تعال نرد على الثلاثة. بروفوكينج فاكتور اسم التريمور يا ابني ثلاث انواع. في نوع عمال شغال على طول تك تك تك اسمه ريست تريمور. ونوع ما يبانش الا مع حركه فاكرين كاينيتك هنسرب لنا ده لا دي ولا دي ده اسمه بوستشرال تريمور ليه ما تبانش لما يعمل كده يبقى بروفوكينج ات از بوستشرال فاكرين الريست كان باكتوريز اللي كان كاينيتك كان فاكرين سيربيلا. النقطه الثانيه يا دكتور معايا از الريت كنا قلنا تريمور اتقسم سلو يا رابد باركنسونيزم كان ايه؟ كان سلو دي بقى رابد سريعة قوي. النقطة الثالثة والأخيرة رينج ليك معايا هنا يا عيني مهدام والله ده دي هتبتنعني لقاعدة طوية على الشارع لو مخيني الإخوانات قاعدين يلفوا بيه ديز بيت ستيب معايا بالستريك محدش منكم هيبقى جراح خالص راح المفروض ده يعني المفروض لو انا بتضرب حواليك ابرك تركيز صفر بيدير من غير حاجه بنقول اللي وراه اللي وراه معايا الرينج الرينج اسمه بص كل ما يكون الرينج صغير كده اسمها فاي الرينج كبير اسمها قوس دي انا رينج فاي طبعا يعني اذا في الاجابه على السؤال بعمل لها تيست مد ايدك كده وتحط ورقه الاجابه هيقول لك برضه تريمور ايه حد يقول لي ثلاثه بقى دي بوشرال دي رابيد دي معاها فاي دي فرضا تعالى للثنائي الاولاني في الازواج الاولانيه اسمه سلم عليه سلم عليه ليه عشان تاخد بالك من حاجتين من العرق والنهدافيا يعني سويتي وخليكم معايا ها دافي الحقيقه دايما حتى يمكن في الجراحه مؤكد قال لكم بتهمنا قوي حكايه الدافيه دي اصل علميا اهم سبب ان السلم حد يلاقي ايه معايا عرق كده اسمه نيروز متوتر انما بتاع نيروز بتبقى ايه بقع ده بقى بتبقى ايه ها سويتي اند وورم بيحبوها قوي ادي ثنائي سلم عليه ثنائي اللي ورايا ادي الجلد وده ثنائي ازاي همشي لك بحركه حلوه ظهر الجلد بطن الايد يعني الجلد في ظهر الايد بطن الايد ظهر الايد مش ده ثيروكسين يزود الكاتابوليزم يخلي السكين حد يقول لي فين ولا فين فين جدا فتيجي تلاقي الجلد زي السيجاره رفيع قوي قوي قوي بتعمل ايه سكين فورد بطن الايد هتلاقي اكسترا انطلاق لقطع هتلاقي دايره من الحمار وفي النص ابيض حد يقول لي بالمر ايريتيف جاله ليفر شكل ليفر اما يشيلك يا عيني ده ايه ده عجيب ليفر احنا قلنا من اول بالمر ايريتيف مش سبيسيفيك انا عايز اقول لكم حاجه ده هيبقى تالت عيان يجي فيه بالمر ايريتيف احنا جبناها في ايه وايه؟ جبناها ليفر جبناها روماتولوجي فاكرين؟ وادي كمان ثيرويد طب ادي ثنائي الجلد ثنائي اللي وراء الاظافر من هو الاظافر؟ حاجتين اول حاجه وهي قاعده زعلة يحصل لهم كلابينج تعرف كنت نعمل كلابينج؟ ده مكتوب عندك حتى في مذكره الجنرال لما عايز اقول اسباب الكلابينج قلنا الاول هارت شيست ابدومين وراء اندوكراينال سيرفيس بس في اسم حد يعرف ثايرويد اكروباكي باكي هي الجراحه بيقولوها باكي هي غلط طبعا هي اكروباكي اكرو يعني بعيد وباكي يعني تخين اسمها ثايرويد اكروباكي خلاص جميل لسه دي اول واحده في الاظافر في ايه تاني في الاظافر للاسف بيعمل حاجه اسوء يدور الضفر من النيل دي يخليه يتخلع يبتدي الضفر يتخلع كده يدوب يتخلع حاجه اسمها اونيكو لايسيس لايسيس يعني يدوب حتى اللي عارف جراحه اليد اسمه ساين كده ولا ايه ده كله بلامر ساين ها بلامر ساين اكس طب جراحه نيمر اسمها فعلا بلامر ساين يبقى اونيكو لايسيس اسمها بلامر عايز يكون دكتور معاك البلامر واحد ما انت فاك يالا يا مثلا الثنائي الاخير احنا في ثنائي ارقام طبعا باين قوي ارقام في الايد يبقى ايه؟ بلاد بريشر نخلص الاول من بلاد بريشر بيعمل ايه الثيروكس؟ بيعمل سترونج كونتراكشن يقوم يرفع السيستول يبقى في الرقم هتلاقي السيستول عالي ليها اسم حكايه سيستوليك هايبر تنشن اكسترا يعمل سيستوليك هايبر تنشن انما في البلس عايز ثلاثه مش واحد ري وريس وحد يرد الرجل بقى ايه سريع واللي خد جراحه يعرف مساله سريع بس يسوله وهو نايم برضه يلاقوه سريع ليفنج بالك. ثم حاجه ثانيه الرجل دي الرجل اللي من اهم اسباب ايه خسائر الرئات. ثم حاجه ثالثه الكاركتر منه بيعدل يعمل اوتر امر لما شفت الارقام يعني بالبالك لوحده الاقي سريع والاقي غير منتظم وممكن الاقي اوتر زي ما بدأنا بواحدة بنختم بواحدة مين؟ ريفلكس. هو طبعا انا عارف ان الفتات بنعملها في الرجل بس مدام عايز الاج من ايه مارك افرض وقت الدكتور مفتري مالك ناس قاليه ايه كمان نعمل ريفلكسات كل هو السيرويد تعمل ايه في الريفلكسات هايبر ريفلكس فاكرين الاربعة تيجي اللي بيعملوا ريفلكسات كان من ضمنهم ايه سيرو سبسكوس. عايزين كده اداكوا ايديا بس قد ايه البطن مفتري يعني هما اللي اقدر جاي يقول لك بس مجرد لا لا كده قدامك الصبح لما تقول يا ليه انا الحقيقه كنت جايب العيان عشان حسيت اللي هي معايا شفوني معايا علامات العين ومدربوا عليها وعلامات الايد وكنت متخيل انه مش دي كل المتابعين في حاجه ثالثه هم عندهم منها تخمه فمش محتاجينها اللي هي لوكال ثايرويد جلاند معايا وجدت ان هم عندهم السربيه تخمه مين يقدر شكلنا في الجراحه يعني سكت ضباب شويه اني هاو انا بالنسبه لكم انا عامل حساب لان طبعا مش كل جراحه كل اللي هنا عندهم جراحه معايا لو كانوا معايا ما يلزموش العيان موافق هتعمله كمان لوكال ثايرويد كامل هتحسوا عنده معايا الثايرويد الموجود واللارج هيقول لكم ابلع عريقك لان الامراض دي ابلع عريقك وتحطها هنا وتحطها هنا بحيث العيان صلاح ده يتعمل فيه كام حاجه حد يقول لي بقى ثلاث فرق هتعملوا فيه كل الاي فاين هيورا لكم واحدة واحدة وطلعون واحدة واحدة وهتعملوا الهاند كامل وهتعملوا لوكال ثايرويد بحيث تبقى داخل بثايرويد كمان خلاص كده اصبحنا امام لاست كيس اخر حالة اخر حالة معايا برضو من الجراحة هوريه لكم انا مرتبه مدربين ومش فاكر جايب ازاي بقى قاعدين مدربين يعني بروفيشنال نكمل بقى قبل ما نقول لاست كيس هو يا عيلك اكمل الحقيقه كان في حاجه مفترض انها تخليني في المحاضره بتاعه الاكس راي بس انفورشنت كان محاضره الاكس راي معايا طويله نوعا ما كنا خلصنا بتاع يا دوبك على قلنا نقولها دلوقتي هي بالغ لكل فتح الفتره دي يمكن هي الفتره اللي طبعا ابتدى بقى الوقت والاعصاب والعادي جدا الدبريشن اللي ناتج طبعا من ايه اللي انا عملته في السنه الله يخليك انت ضاعت مني ازاي معايا ايه اللي فكتير منكم بيجوا يقعد يسالوا الواحد يا دكتور طب الواحد ياخد ايه يعمل ايه عشان يعني يشتغل انا حاجات زي كده بحب اجاوبها يا جماعه لانها كومبليت عم فالحقيقه سيبك من اخد دواء ايه وجاي بيه برضه هو وسمعنا كمان قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هو وورلد وايد معايا الوورلد وايد الشركه بتاعت السايكاي بتاخد اسم مش لاقي بريس بايد او بيسموه معايا مايرو كونديشن يقول هاو تو انفاز مايرو كونديشن بحاجات سهله تقدر تعملها مجربه جدا ان يو كان دو ات اند لا تتخيل تفرق فعشان كده الورد ان انا اقولها لكم لان يو كان دو ات ده بيفرق معاك جدا هما اختياروا بدل الدواء والعبط طلبوا حاجات اسوأ قالوا ان احنا عايزين نعمل حاجه خاصه انتروستنج ودي راسه الامر يعني التركيز ثم طلبوا انك تهتم بثلاث حاجات خاصين بحالتك الصحيه هتفرق في البرفورمانس ثم ثلاث حاجات ممكن تغيروا في الانفايرمنت اللي انت قاعد مبسوطه قوي قوي عيب بقى عندك ليه بس نبداهم بالراحه يوم والله بجد يعني انا يمكن بقى دي دين ثلاثه اللي عارف انه بيشدوك قوي اول حاجه فين وهي دي اعلى حاجه بوزيتيف ثينك نمبر 1 بوزيتيف اللي هو التفكير الايجابي يعني ستوب بليمينج يور سيلف كان عادة دايما اللي بيبدا المحتاج ايه اللي انا عملته ده يخرب بيتي كده بس انا كان 14 شهر وجاي الدنيا دلوقتي بقول بعد دي قد كده امال ده اللي يجيبه ورا اعكس بقى طب ما انا طول عمري بذاكر قليل انت بتذاكر ايه؟ احنا كنا ثانويه كنت انا بذاكر قليل النهار والاخر هو ما جابش مجموعه دخل معهد القطه طلع من قلبي وبعدين الوقت اللي جاب فيه فاضي قوي قوي والواحد هيذاكر يعني مش عارف هو ده ازاي انا من ابو تزيد النمبر ثم ضربوا وعلى فكره ده صادق فعلا بس هو طبيعه بشريه هتلاقي واحد ده كان متعود يزنق نفسه كده اه تعالى بقى الثلاثه التانيين تغيرات في الحاله الصحيه بتاعته او اللي يجعل حاله صحيه ليه فرق اولهم بالاجماع دايت دايت اه عندنا في اكل معروف بيسموه الدمتر هي الكربوهيدرات الكربوهيدرات اعلى ماده اللي بيت الموت يرفع الموت ايه دايما بتفرج تلاقي ان كل اللي بيعمل دايت كنترول بيجيله ديبريشن يبقى جزء ناتج عن انه اقل الكربوهيدرات الكربوهيدرات بقى اللي هي بالذات ايزي داجست الشوكولاته المربى الكلام ده فدايما ننصح انتظار الى الاقل هتقول لي يا بيه انا كده هنخلص الكربوهيدرات في ايد زيهم عندك بعد كده مش واخد بالك السنه دي او انتوا حتى لو جينا سنه يا دي اللي عايز كده تعملها غير تطلع القوابع مش عارف تعمل خالص يضرب تعيط على كل نمره ضيع طعم ساعتها بقى اعمل ريجيم كاك وقت انما حاليا اخلي جنبيك معايا حاجات زي كده تو ماتش لانها البيت الموت وحاجه تانية بقى طالما ايزي داجستبل ما بتحتاجش انها تشد الدم عليا لان دايما المساله بقى اللي قايم يقول لك هتذاكر واروح دم فين بس اول حاجه خالص الثانيه هتملكه غريبه قوي ايروبيك اكسرسايز ايروبيك اكسرسايز ليه؟ ان زيت الموت جدا جدا يرفع الحاله النفسيه قوي يا بيه بس الواحد هيروح النادي نادي في عينك التعبيط يا نادي ايه؟ نفس المكان اللي قاعد تذاكر فيه ايه من اول زين تقوم تعمل شويه رياضه هل اتقلبت؟ هل فاليبل؟ عشان اوريكوا قد ايه فاليبل انا راجل رحت بره تعرفوا ان حاليا بره بقى ترند امتحانات لما انكم هيطلع بره يعمل معدات او كده هيشوف منظر مش هيشوفه كتير هو امتحاناتهم على فكره بتبقى طويله كذا ساعه على الارض تلاقي نفسك عمال تجاوب طبعا بيبقى بالنسبه للمفروض فضل تلاقي راجل قال لك ارمي القلم ارمي مين القلم ارمي ارمي مين ده لا بس اه يبقى انتوا بتعملوها ليه؟ دي تجربه بيورنج قدام ناس يعني متأكد تبعية بليز يو كان دو ات معايا لمكانك لا تتخيل كيف لو زي هتفرق عنك خاصة مع التكليفة اللي بتعملها ادي اثنين للحالة الصحية الثالثة هتبان لك غريبة او هي ايه؟ تيك انف طبعا كلام نقول دول يا بيه احنا بنقول مليون احنا نايمين على طول لا يا عيني انف في كلمه دريم ما مش قصدهم اللي احنا فيه لا في رابد اي موف وعارفين اللي عنده ذكرى في تي تي كده غيره في رابد اي موف الحته دي مهمه ليه؟ اصل ده اللي بيحصل فيه بروسيسنج للميموري يعني كل اللي بتعمله عشان تظبط جوه الريكول في الفتره دي تخيل بقى ان هم طلبوا مينيمم من ده سبع ساعات دي نوكلس دي وبالتبعية يبقى كل بقى اللي بيضحك عليك ويقول لك انا متعود اشتغل ثلاث ساعات واربع ساعات واصل من يومي مش عارف ايه نصها لا من يومي ولا من ايه بقى نصها دي معايا بيعملها عشان يعقدك بس انما اكشولي لا ده العادي جدا سبع ثمان ساعات من اليوم دون عشان يعمل فبقى عندنا كام؟ ادي ثلاث حاجات حد خد باله خاصين بحدك ايه؟ صحية اكلك معايا ها ثم معايا شوية ايروبيك اكسرسايز حلو تعالى لثلاث حاجات تغيرات في الانفايرومنت بتاعتك يفرقوا جدا اول حاجه وهي اعلاهم لايت جود لايت اضاءه عاليه جدا هو بالاجماع معايا ان الاضاءه القليله بتعمل ديبريشن لا احنا عايزين نقول اللي قرا منكم زي كاتر يعرف في مرض مشهود ليه بشده اسمه ساد بعدهم حتى فاكر ساد يعني حزين فانت اللي حزين ساد باختصار سيزونال افكتيف اور واكتشفوها ان الناس دول لما تحلموا ضوء الشمس يجيلهم ديبريشن فعشان كده بيقول لك المكان انت فيه اكسب في الاضاءه قوي فبالتبعيه بقى سيبك من حاجات ابو ده حول الاوضه اللي ذاكر فيها لمحل عصير مؤقت يعني يوم الفلورسنت كده والعلاعة اهو ده ايه لايف اه بيسموه فوتو ثيرابي علاج الضوء ثم حاجه ثانيه الكالر الالوان دايما الالوان الفاتحه او كده اللي بيت المود جدا بينما الالوان القاتمه او كده اكثر على شغل الجريد كمان. هتقول لي حاجه من الاوضه اصبح كده كده الحاجات اللي حواليك مثلا يعني لا تسيب الصوره دي ما ترميها وبعدين الجريد ده يكون روح لبيتي وبيتي طبعا انت لازم اكبر مثال على الطالب الكبر اللي لابس لك كده وعاملين اوضه مش عارف روح لي وحاطط اباجوره فيها لمبه عشان اروح لي زي ما عبيط ده نط من البلكونه امتى بقت الأخيرة في الانفايرومنت هي ايه؟ استعن بأي حاجة تحملك انكلودنج أكتر حاجة هم برا بيستعملوها الموسيقى. لو عندك أي حاجة حملية ليك كده خليها جنبك كل شوية شغالة أنا رمض كوبي لو حد فكر معايا هيلاقي الهدوء حاجات دي تكلفك شيء ناطق جربها وليك معاها وورلد وايد يعني معايا الايز ان انت تعمل بوزيتيف ثينج صح ثم معايا فور معايا يور معايا هيلث كونديشن يا راجل يا طيب ايه المشكله ما تحطش شوكولاته ثم شوية ايروبيك ثم معايا يا راجل يا طيب تيك اناف سليب حط معاهم شوية حاجات اللي قلت لك عليهم في الانفايرمنت مش هتعرف تعمل معايا شوية كلر ايديت يعني ارمي الملاية وحط لها بقى هنا كلر ولو هتبص ده هتلاقي ماشيين ايه؟ اي بي سي بي اخر حاله اخر حاله جنرالايز للبادي للتجربه دي لو رجعت للورقه اللي معاك هتلاقي قدامها ان دي حاله لونج انستنت اوكيشنال ودي برضو ليها رجاء تتعمل لو حتتك تفتكر منها براحة او لو ما كانش مدلوك الورقة تصوره وخلاص انما انا في حاجة تانية بقى المأساة مش هنا دي كلونج كيس كشورت بينزل اكزامن سيرفايكال لينفكس تيجي تنزل يا خبر اسود ده احنا هنقول لكم صدمة طلعت على فكرة رانكد يعني في التسلسل السنة اللي فاتت لو اخترنا فريزا الاصل العيني واحده من اعلى خمس حالات في الشورت كيس في الامتحان كانت عامله للطلبه حول اللي هم نظامهم غير كورس نظامهم ايه بقى؟ بطنه وجراحه بعد ما امتحنوا ريتنج بتقسموا الكليه نصين نص اتنين بطنه نص اتنين جراحه اللي بدأوا بطنه ادخل على الامتحانات كلها بتاع البطنه لغايه ما يخلصها تلاقيه داخل شورت كيس على القاعه قدام السيرفايكل وخارج على الفاتحه لا بطنه ولا جراحه؟ يا ابن الحاج فيه كانت من اعلى خمس اعلى من الهارد والشيت معاك فدي يمكن اللي هركز لكم عليها شويه واحنا جايبين عيان عشان تشوفوا فيه الكلام ده تشوف فيه تايم مهم قوي كمان بالراحه بقى هو لو اي حد جاي يقول لي اقسم اللينس عشان اقول على بني ادم مش موال انت عايز اكتر من كام؟ اكتر من 2 جروب يعني 3 فما فوق كده هما الجروب بتوع اللينس بيقسموهم ليه؟ دايما عايزكم تعرفوا لنا التقسيمه في جروب خارجية يعني عبد الله حنا وبتنسوا ان في جروب داخلية في البودي كابل ديني نظيف الخارجية الخارجية اللي بنجيبهم بره بيتقسموا برضو نعيد منها الى جروبز مشهورة بنسميها كبار الجروب جروبز صغيرة صغار الجروب كبار ثلاثة معروفين اللي هم اشهر جروب دي سيرفايكال دي اكزيلري دي انجوان دول اعلى جروب دي سيرفايكال الجاليري انجوان بتنسوا برضه بص في الخارجيه دول صغار الجروب وهم صغار تبقى عارف دي واحده فوق وواحده تحت واحده فوق دي اسمها ايديتروكليا اللي بيقولوا عليها زبرا تروكليا واحده تحت بوبليديال دول صغار الجروب يعني اذا الاكسترنال خمسه ثلاثه كبار او كل الناس عارفينهم طبعا سيرفايكال الجاليري انجوان وبعدين ما تنساش بقى اللي عايز يتقلق دي معايا تروكليا هنا وهنا مين؟ داخليه دي تنسوها بقى الجراحه ما لهمش فيها احنا نحبها داخليه كانت في البودي سكابت يا يعني فين يا بيه؟ هو انت عندك كم كابيتال؟ مش ابدومينال وثوراتيك. ابدومينال عباره اورتيك ليمف نود. وراجع بقى في الاب من كنا بنجيبك تكنيك اسمه ايه؟ رولينج. فاكرين حط ايدك كده ودوس هنا. انما اللي يحبوها اكتر دي ابدومينال شيست. شيست دي استايل. دي هم قوي بقى يعشقوها. بدي استايل لما تكبر تعلن عن نفسها كهستري وتبان كهزام. هستري بتضغط على اللي حواليها. فعندكم اربعة سمتم مشهورين. تضغط الاول على التراكية. تدي كف كده بنغمة ما براسي كف. تضغط على البرونكاي. تضغط على الاوزوفيجاس. تدي سفيش. تضغط على الليفتري كارنت لارينجا. فورس. صوت اتنبح. انا بسأل على اربعة دول. فاهم يعني في كحة ولا لأ؟ في كرشة نبت ولا لأ؟ صعوبة في البدع ولا لأ؟ معايا في عندنا صورة نبحة. إنما الأعظم بقى كصاين. بتدي صاين دي موسيقى اسمها ديسبلين صاين. كنت أقصد يا خير أنا أفكركم بشيء. ديسبلين قال إيه معلم ديسبلين؟ قال لك دي تراكية وبتتقسم عند الكارينة إلى نجرة. ديسبلين ده قال طول ما أنا عن تراكية أسمع برونكل بريد. لو حطيت سماعة بعد نهاية التراكية نو برونكل بريد. لغاية ما سمع. كان تفسيره إيه؟ إن مؤكد في حاجة سوليد هنا بتخوف الصوت. وإن سوليد هنا لينف نود. يعني دي سمع برونكل بريدنج بعد نهاية التراكية تساوي ان في ليمف نود. بيطلبوها قوي وتعملها بص بقى انك هتعملها النهارده. بنعملها من الباك يعني المريض يسجد يثني راسه كده ادحلق ايدي كده واجي امشي كده نبتدي نعد. دي اول واحدة ايه؟ في سبعة اللي تحتها اللي تحتها وبعدين ثلاثة وبعدين احط يا بيه مش المفروض الكارينة عند اربعة يا دي عيلة اربعة كفرتبري انما كلكم فاكرين لما رسمنا قلنا ان الفاينس بروسيس مايل كده بحيث ان هما الدكاترة حسبوها لقوا الفاينس تقتين واجه في اربعة انا بثني راسه كده روح مزحلق ايدي ادي معايا سبعة ادي واحد ادي اتنين هوب حط السماعة فاضل بقى البوظ القعدة هتعمل ايه قول له خد نفسك نفس اما يشيل هتقول له قول أربعة أربعة في سرك تلاقيك سامعها. النهارده الحقيقة العيال اللي جابوا لكم عنده ديسبلين ساين رائعة. ويمكن أدي أحد استخدامات السماعة لما طلبتها دي. هتسمعوا بنفسكم من عيال ديسبلين ساين واضحة أوي. هتيجي يعني بالظبط تبني رقبته كده كلهم. بتعمل كده للسبعة أدي واحد أدي اتنين هوب حط السماعة كله يقول أربعة أربعة مسموعة رائعة في سرك. يعني من دي أصلاً. طيب إنما رأس الأمر مين؟ السيرفايكال ليمف. بص بقى السيرفايكال ليمف نودز قسموا الاول كاناتومي الى اتنين جروبز. في جروب دائريه كده بيقولوا عليها هوريزونتال جروب وجروب كده فيرتيكال. خليني في الهوريزونتال. الهوريزونتال في منهم انترنال ما تهمناش في اكسترنال ايرماني. انترنال جوه من بره في تسع جروبز. بس استنى يا ولا تسعة جروب ما تتخضش هما أربع أزواج وواحد فرد يبقوا كام؟ أربعة في اتنين تمانية وهذا يبقوا تسعة. بص هنا سبمنتال هنا سبمانديبيلر هنا بري أوريكولر قبل الأذن هنا بوست أوريكولر هنا أوكسيبيتال تاني سبمنتال أدي واحدة بقى كله اتنينات بقى سبمانديبيلر بري أوريكولر بوست ريجلر اوكسيد راس استنى بس يا بطنه غلسه كل منهم باستثناء الاولى والاخيره ليها اسم تاني يعني كل منهم اسمين فساعات يلعبك في الاداء مش طب ما انت ليه هي انما الصب مانديبولا هي طب مانديبولا بري اوريكلر باروتيد بوست اوريكلر ماستويد يعني عشان بس لو لخبطك لو اتخض يسمى انت يسمى الديبر هي الصب الديبر والبري ريجلر هي البارود والجوز ريجلر هي الماستويد وبعدين عندنا مين؟ ما عدا في الاصل يعني رايهم ان البري ريجلر مش بارود وانتم مش اصل الحين وقف يا بيه اتجابوا ازاي؟ بص بقى للفعل الحقيقه ان اول اتنين من دول بيتجابوا للعيال من وانت قدام الثلاث جروبز الباقيين من وانت ورا اوريك ازاي اول حاجه من قدام بثني راسه كده بصوا على جسمي واعمل كده اجيب الصب من كده قدامه انا واعمل كده جبت سبمنت. انما السبمانديبولر لازم كل ناحيه على حته. بص بريح رقبته كده الاول الناحيه واعمل لها رولينج على المانديبولر ارقص، ثم طبعا اروح مريح الناحيه الثانيه واعمل لها رولينج على المانديبولر. يعني اذا اول مجموعتين من قدام وكل واحده لحته، مال بعد كده الباقي من ورا وبتجابه ازواجا مش فردي. يعني تيجي من وراه وتروح عامل كده جايب البري اوريكل، وعامل كده جايب البوست اريكل، وعامل كده جايب اوكسيبيتال. ادي اني جروب يا ولا الهورزون. في عندنا الفيرتيكال اللي بتقول كده، دول اتقسموا تبعا لعلاقتهم بالعضله السيرنوستويد، ان في عندنا ها ديب سيرفايكال اللي هم تحتها وسوبرفيشال ليميني الديب سيرفايكال. ديب لانهم ديب للعضله دي، مين اللي عندي دي ها سيرنوستويد. دكتور دول خليك معايا اخبارهم ايه؟ رجعوا اتقسم دي ازاي؟ بناء على خط هنا الى ابر ديب سيرفايكال لور ديب سيرفايكال. خط يعني هو يهم الجراح اكتر من هو اختلفوا، بس الراي الغالب ان عند الثايرويد كارد اللي على فكره عند البايفوركيشن اوف كومن كاروتيد ارت، يعني في ارت هنا كومن كاروتيد الحته دي عندها قسم واللي فوقيها يبقى ابر اللي تحتها يبقى لور. ماشي انا بس يا بيه عبر يقول انت احول اذا كان تحت الاسترن المصطوي ده شوفها ازاي. الله ينور عليك يا ابني، هو اللي تحتيه مش هتشوفها. هو احنا بنشوف بص مقدمتها قدام الاسترن المصطوي ووراه، فبقى باين قوي مش الاسترن المصطوي كده قسم كل من الابر واللور اللي هي انتيريور اند بوستيريور. يعني التقسيمه كده بقت رباعيه. احنا عندنا دول كلهم اسمهم ابر ديب سيرفايكال، دول لور ديب سيرفايكال، وكل منهم فيه انتيريور وفيه ايه بوستيريور. فوق انتيريور بوستيريور ما لهوش اسامي ثانيه ايه، يعني دي اسمها انتيريور ودي اسمها ايه مستين، والاثنين اسمهم ابر لور ليهم اسامي ثانيه. وتجيبها انت لوحدك والله انا محتاجه فن. قول يا بيه، يعني بص لي يا ولد مش دي اسمها صوت كده اللور انتيريور هنا. طب ما هي لازم تتقال سوبرا ستير، بل بص هنا تبقى سوبرا ايه ستير. طب واللور بوستيريور هنا سوبرا كلاسيك كده. يعني اذا حد خد باله احنا الديب سيرفايكال اهو اتقسموا ابر ولور، كل منهم انتيلو بستير فوق ما زالوا انتيلو بستير مش اسامي تاني. تحت بص اللي انتيلو هنا بقت سوبرا ستير، اللي بستير بقت سوبرا ستير. من السوبرا كلافيكولار في واحده مشهوره بتبقى اسمها سكالينجو، عشان ليها علاقه بالعضله سكالين نفسها، بس اللي اسمها سكالين احد السوبرا اسم بس. يجيبوها بين التو هيد كده، مش انتوا عارفين السيرما سكول دي اتنين هيد، هيد كلافيكولار وهيد ايه بس بين التو هيدز كده يجيبوا سكالين جروب. لما في حاجه اهم اسم بيموتوا فيه بقى الليفت سوبرا كلافيكولار كلها وصفها المعلم اسمها فيركاو، اسمها فيركاو نود. يعني الليفت سوبرا كلافيكولار اسمها ايه اسم الراجل ها فيركاو. دي مهمه ليه يا خبر اسود؟ مهمه اسمع دي بالدليل، اسمع الخبر بقى بالدليل. اولا كل الشست الناحيه الشمال، والدرين الابدومين شمال ويمين عن طريق الثراث الضغطي، يعني مفتريه بص بالدرين كل الصدر شمال وبالدرين الابدومين شمال دي المعلم البركان. دي بقى اسمع الاسم اللي جاي لان هم بيحبوه قوي بطن وجراحه. لو كبرت نتيجه ابدومينال مالجننس اسم الساين وحشين جراحه جراحه تروازيه ساين يا عيله. يبقى لو كبرت بركاوي نتيجه ابدومينال مالجننس اسمها تروزي ثاني. خدنا الاسامي عشان سمعت يعني تروزي يعني بيركب. تعالى بقى تروزي تروزي تي تي تي معلم تروزي. لو جينا نقول بقى الجاب ازاي السرفايفل، بص احنا جبنا الهورزونتال بنتكلم عن جروب اللي هي ايه؟ فيت. بيقول اولا ممكن تجاب من قدام بس بريفيرابل من وراه. باجي من وراه بص واريح رقبته كده واقعد ادور اديله الان انتيلو الان واقلب الناحيه الثانيه كده ادور انتيلو الان بحيث احنا جايبين لكم هتشوفوه. تعالى بقى دكتور. بقول لك ايه يا دكتور؟ وهو الواحد لو قالوا له حسهم يحسهم بس بدا بقى يزعل. فاكر لما مره اتريقت قلت اللي بيبوظ الطبخه كلها شويه ملح، واتريقت مره على كلمه اللي بيقول لك احكي لي ليه بتقول فيه هنا والله واسمع عارف يوجد تعبيط يلا فول كومنت. يعني اللي حس الانف نود يديله اخبارها، يعني يقول له مثلا ليمف نود معايا ها النمبر اللي حاسه ايه سبايس ايه معايا بتوجع ولا لا. منهم واحده بيعشقوها اللي هي كونسيستنسي احساسك بيها. وانت يو ار لاكي لان الليل في الود عارف عد غنمك كله فين اللي حطيت يا صوف يا هارد. صوف كاتيشن كاتيشن هارد كاتيشن بس يعني اي ليل في الود ده فين ما عدا ما كان طريا كده يمين ده كاتيشن ما كان طوبه كده يبقى جواه اسف. احنا الحقيقه جايبين لكم عيان هو تي بي ليل في الود والراجل ده بينزل قوي بطنه ليه لان عنده كمان ليفر وسبين عنده حاجه تانية كده ليفر وسبين بتتكلمش انما عنده تي بي ليمف نود. انا جايبه لكم اتفق معاه تحسه سيرفايكال رائعه يعني هيوريكم مدربين وتحس هنا وتحس هنا ويمسك الليف ورعايه كبرت جدا وعنده كمان ديسبن ساين رائع مما يعني مين مظبوط جوه ميدي افتايم. فهتجيب كل واحد منكم السماعة والعلامة موجودة بيحطها ويقول له قول 4-4 هاب يو ليسن تو ديس من قبل كده؟ معايا ولا جراحة برضه؟ سمعت ديس؟ لا تاكل الأرض العادي فهتلاقوا ديس كون فايف باين قوي خلاص؟ بعيد هتبقى الكيس انترستنج معايا العيان هنشوف فيه سيرفايكل هنشوف فيه معايا مين ها؟ مين انكم عايز جراحة لأن ما تبقاش برضه؟ عنده كمان اكزيلري مش لازم انكم يعرف ان الاكزيلري معايا كذا جروب عارفين خمسة في عندنا ميديال لاتيرال انتيريور انتيريور ايبيكال عايز تبقى دي خلاص انما اللي يهمني بطنه سيرفايكال وبتسمي بطنه كبيره قوي بص انتيريور بصي لاتيرال ها ميديال ايبيكال خلاص الراجل كوبرتيف وانا مدرب العين دول تمام خلاص فينا رجاء معايا كده اي ثينك هيبقى خدنا الكلينيكال حقه قوي قوي قوي. اقول لكم احنا اديناكم حقكم ليه؟ قالوا زمايلكم اولا اللي شافوه مش جنرال ده ايه؟ الصدمه الثانيه يقول لك ايا كان الدكتور بدون كلهم في قعده واحده. الكلينيكال جرومافورد كلهم في قعده واحده. ربع ساعه ما تطلعش منها زي ما دخلت من الباب الثاني. بينما احنا اديناه حقه قوي. عايزين بس لو سمحتوا خلوا الغلابه الخمسه بتوع المنيا اللي هنطلعهم خمسه ونص يشوفوا الاول هم مش هيفرقوا معاكم. خلاص؟ وكده يبقى فينش. فاضل حاجه بقى الاسبوع القادم